ما تبينش ليا ما تبينش ليا ان هناك اي شيء مخالف. هنا انا اقول ايه؟ انا ما لقيتش حاجه غلط بس انا عملت ايه؟ انا اقول قاعده لا تعبر. طب عشان اقول تعبر يبقى لازم اعمل ايه؟ اقعد مراجعه كامله. الفحص المحدود بيسموه تاكيد سابق. في حاجه عندي مراجعه بدرس فيها التاكيد الجامد اللي هو تقريبا انا بسميها عمليه خاصه او اطار مختلف، وعندي فحص محدود بدي فيه تاكيد سلبي. عندي نوع ثالث من العمليات. ايه المراجعه الثالثه بيعمل ايه تاني؟ اجراءات متفق عليها. اجراءات مراجعه متفق عليها اللي هو بيسموها البيتا بروسيس. اجراءات مراجعه متفق عليها ايه تاني؟ اعداد معلومات. هقولها حاجه. اعداد معلومات ماليه دي القواعد دي بيبقى خرج من المراجعه وراح اشتغل محاسب. تمام. ايه تاني؟ بس انا بتكلم عمليات تاكد. الاعداد ده مش تاكد. ايه عملت تاكد الاخرى ممكن يكون بيعملها؟ ممكن يدي تاكد على عنصر من عناصر القوائم الماليه. بالظبط. ممكن يدي تاكد على عنصر من عناصر القوائم الماليه. ممكن يدي تاكد على بادجت. عندنا معيار اسمه الاختبار او مراجعه البيانات المستقبليه. تمام. ايه تاني؟ فحص النافل للجهات المراجعه على افراد اخرى. الفحص الديو ديليجنس اللي هو الفحص الناتج للجهاز. تمام. مراجعه الافراد خاصه بالقبض البنكي او اي شيء، ما هو اي او بند كل الكلام ده. تمام. طيب يقدر يطلع، هل من ضمن الحاجات دي يطلع شهادات؟ ايه رايك؟ يعني المقصود بالشهادات، يعني المراجع يقدر يطلع شهاده يقول اشهد انا مراجع حسابات ان الشركه الفلانيه عندها رصيد كذا في البنك او اخذت كارد او راس مالها كذا. هل يقدر؟ هل موجود في الاطار بتاعنا اي حاجه جاب سيرز وطلع شهادات؟ لا مفيش. طيب ما هو ده اللي هنقول بقى. جايين نقول يا جماعه مش من ضمن شغلنا ان احنا نطلع شهادات. اهو معايا الدكتور كده مش انا. مفيش هنا اي حاجه بتقول ان مراجع حسابات يقدر يطلع حاجه يشهد بيها على اي شيء. مفيش. ولا خدمات القانون بيطلب. احنا هنرجع تاني نقول مش من حق. مش من حق. تقرير حاجة. بص حضرتك في تقرير اسمه تقرير ده، وده البديل بتاعه. البديل بتاعنا أنا مش من حق أطلع شهادة، ولكن أستطيع إني أعمل اختبارات متفق عليها اللي هي اختبارات تأكد، عملية تأكد على شهادة مطلعها الشركة. هنا الصيغه والبنود ليها صيغه معينه. ما ينفعش اقول اشهد ان في كذا كذا صح. مش من حق. ما عنديش السلطه ولا الباور ولا الامكانيات ولا المعيار بتاعي او القانون المهنه بتاعي يسمح لي ان اقول حاجه زي كده. لكن عندي ايه؟ عندي ان الشركه بتقول والله ان انا الاصول الثابته بتاعتي قيمتها 100 مليون. اقدر اقول انا عملت ايه عشان اتوافق معاك ال 100 مليون دي؟ اقدر اقول ان انا طابقت الشهاده بتاعت الشركه مع القوائم الماليه. اقدر اقول ان انا طابقت القوائم الماليه والشهاده مع سجل اصول ثابته. لا ده مش راي. برضو ده مش راي. خلينا نتفق. الراي عشان اقول رايي يبقى انا بعمل مراجعه. هنا الاجراءات المتفق عليها انا ما بديش راي. وده نص صريح في هذه الاجراءات وموجود في النموذج. ما بقول ايه؟ بقول الفايندنج. انا لقيت ايه؟ انا رحت طابقت سجل الاصول مع القوائم الماليه لقيتهم مطابقين. هقول والله ان انا طابقت الف مع ب لقيتهم مطابقين، طابقت ب مع س لقيتهم مطابقين. لقيت مطابقه شيء تمام، ولكن الراي موضوع هنا لا ابدي راي. الفحص المحدود لا ابدي راي. يبقى الراي فقط موجود فين؟ في المراجعه. الفحص المحدود استنتاج وليس راي. ما اسمهاش فقط الراي، اسمها الاستنتاج. انا استنتجت ان انا لم ينمى الى علمي الاجراءات بتاعتي ان في حاجه غلط، ولكن الاجراءات التاكد الاخرى لا ببدي راي ولا استنتاج. امال بقول ايه؟ بقول اللي لقيته. اسمها فايندنج. دي ما اعرفش عربي فايندنج تطلع ايه. النتائج. النتائج الحقائق المكتشفه. نعم. برضه ده موضوع تاني. ماشي. هو بيعمل تاكد ان الاقرار ده موعد وفقا المفروض ان هو يكتب يقول ان هو عمل ايه. هو بيقول ان الاقرار ده موعد وفقا للقانون. هو الاقرار ده معد يوفر القوائم الماليه دي، لكن هو ما بيديش رقم الاقرار ده. ماشي؟ انا حسيت الاستنتاج بتاعي مختلف عليه. حقيقه مكتشفه. بالنسبه للجهات الاجنبيه بتطلب ساعات شهاده دخل، يعني شهاده من مراجعه حسابات بدخل مخفض معين. ما قلت لك وفقا لمعايير المراجعه اللي مسموح لي بيه اني اعمل مراجعه للقوائم، اني اعمل فحص محدود للقوائم او البنك، او ان انا اعمل اختبارات لتاكد اخرى من ضمنها تقرير حقائق المختلفه، ان انا اقول ان انا طبقت ده ولقيت كذا، ده اسمه تقرير حقائق المختلفه. تقدر تاخد الشهاده من الشركه ان ده مفردات مرتب وتقول انك طبقت الكلام ده مع عقد العامل، طبقت الكلام ده مع سجل مع كشف المرتبات، طبيعه الكلام ده مع القوائم الماليه لقيته مطابق. ده اللي تقدر تعمله. لكن انك تشهد ان ده مرتبه صح دي مش بتاعتك. طيب. حقائق منتشره ثاني بالانجليزي بس معناها ايه؟ نعم؟ بالانجليزي بس. اللي ايه؟ الحقائق المنتشره دي. اسمه اجريت امون بروسيجر. لا اسمه اجراءات متفق عليها مسبقا. استرجمها حرفيا. اجريت امون بروسيجر يعني حاجات متفق عليها. الاطار العام يتضمن التعريف التاكد النطاق العمليات اللي احنا المفروض نعملها قبول المهمه عناصر عمليه التاكد سوء استخدام اسم المزاوله. هنمشي بسرعه عشان انا اهم من كلام النظري ده اللي ممكن تقروه انا عايز اشرح ازاي نراجع. اوكي؟ مبادئ اخلاقيه ومعايير مراقبه الجوده انا زيكم يعني بقراها في المعيار النزاهه والموضوعيه والكفاءه والعنايه بالوجبه السريه سوء كمان. عايزين نطلع من دول يعني ايه؟ النزاهه طبعا كلنا عارفين الكفاءة المهنية الموضوعية السرية سلوك المهني. ايه الموضوعية؟ يعني ايه موضوعية؟ مش دي نزاهة؟ تعريف عملية التأكد هي عملية المحاسب بيزاول فيها نتيجة تهدف تعزيز درجة صحة المستخدمين. الكلام ده طبعا يعني جميل جدا. خلاصته ان احنا بنراجع نحصل على ادله ندي راي. هو السؤال بس ليه المحاسب مزاول؟ نعم؟ ليه بحددنا محاسب مزاول بس؟ هو المشكله في الترجمه. مشكله عندنا في الترجمه. يعني لو قلت يعني لما نيجي نقول محاسب قانوني. محاسب قانوني دي ترجمتها ايه بالانجليزي؟ جماعه بتوع الجوازات بيكتبوها ليجل اكاونت. كويس؟ فلو رحت لاي حد في العالم قلت له انا ليجل اكاونتنت ما يعرفش ايه. هي اساسا اسمنا ايه؟ سيرتيفايد بابليك اكاونت. محاسب سيرتيفايد دي مش معناها قانوني. سيرتيفايد دي معناها ان انت معاك ترخيص مزاوله مهنه. يقول لك ده سيرتيفايد يعني معاه ترخيص، معاه ايه؟ رخصه انه يشتغل محاسب قانوني، معاه حق التوقيع. ده سيرتيفايد. في مصر لما جم يترجموها ترجموها محاسب قانوني. ومشينا على قانوني. طبعا القانوني دي ملهاش معنى يعني يدل على المهنة تانية. قانوني دي يعني ايه؟ هي المفروض المحاسب مزاول المهنة اللي هو السيرتيفايد معاه ترخيص المهنة. فلما بيجوا يترجموا بقى في المعايير يترجموا بقى مراجع يترجموا محاسب قانوني محاسب المزاول كلهم واحد. فإذا حضرتك هو ايه صعب عمليات التأكد ومالش عمليات المراجعة ربناها المراجعه في الترجمه برضو الاسباب الكثيره يعني هي نوع من انواع التاكد. لان عندنا كذا نوع من التاكد زي العمل الاخرى. لو استخدم المراجعه مش هيقدر يستخدم المراجعه في تاريخ حقوق المكتشف لان ده مش مراجعه. هو قال لك ان هي كلها عمليات تاكد، منها المراجعه التاكد للعمليات الكامله اللي هي مراجعه، ومنها التاكد لحقوق المكتشف. كل الكلام ده هنشرحه بالتفصيل. مش هو ده موضوعنا. هنا بيقول ان ممكن تبقى في مهمه على تاكيد واحد مش لازم على كل الموضوع. يعني نقدر نعمل اجراءات لمراجعه بند العملاء، نقدر نعمل اجراءات لمراجعه قرض. اي حاجه من دي نقدر نعملها اجراءات مراجعه ونصدر عليها تقرير خاص بايه؟ بمهمه او بجزئيه معينه. ونقدر نعمل لكل القوائم طبعا. هنا بيتكلم على الفرق التعريفات ما بين التاكد المناسب او التاكد اللي هو المراجعه وبين الفحص المحدود. الفحص المحدود اللي هو بدي فيه نموذج سلبي للراي الاولاني نموذج ايجابي. الايجابي معناه ايه؟ بقول هو ملاقي تعبر. السلبي بقول ان انا ما لقيتش حاجه تقول ان في حاجه غلط، ما لقيتش حاجه غلط. في تقارير بشان عمليات ما تمثلش تاكد خالص، زي ما كنا بنتكلم على تقارير حقائق ما هوش تاكد، ما بديش فيها راي خالص، وكل اللي بقوله فقط بقول فيه ان انا فايندينج بتاعي او اكتشفت ايه. صحيح اسمه تقرير حقائق مكتشفه. امتى اقبل عمليه التاكد؟ امتى اقبل العمليه المراجعه؟ لما اكون عندي الخبره الكافيه، عندي القدره، عندي فريق العمل، عندي قدره ان انا ابدي رايي. لابد اكون مستقل، كل الحاجات دي لابد ان انا اكون متوفر عندي عشان اقبل اساسا ان انا اقبل هذه العمليه. هنا بيتكلم على عناصر العمليه. في ثلاث عناصر: المحاسب القانوني، وفي الشركه، وفي مستخدمي القوائم الماليه. مستخدمي القوائم الماليه هم مين؟ دول موجودين في المحاسبه، لان هم مستخدمي القوائم الماليه. المستثمرين مقصود بيهم المساهمين الحاليين والمرتقبين، تمام؟ وكل الجهات المقرضه سواء بنوك او غيرها، و ممكن جدا العملاء بتوع الشركه او الموردين بتوع الشركه، ممكن العاملين في الشركه، الجهات الحكوميه بشكل عام، وبصوره عامه الجمهور. كل دول مستخدمين. فدايما مراقب الحسابات بيحط في اعتباره ان هو بيخاطب تقريره بيقراه المستخدمين. لازم ما اكتبش لفظ او ما يكونش في حاجه في قوائم ماليه ما احد هؤلاء المستخدمين مابقاش مفهوم بالنسبه لي. لابد ان احنا يكون في توضيح والاخذ في الاعتبار ان اللي بيستخدم هذه الكلام ده اللي القوائم قد يكونوا ناس مش مهنيين، ما ينفعش تستخدم الفاظ ما يقدرش يفهمها غيره. مين هو المزاول؟ ده طبعا المحاسب القانوني، وده في معيار بيحدد هو ايه. مستخدمين المرتقبين، وموضوع المهمه كل الكلام ده كلام نظري في اداره الامور. امشي المعيار، شوف اي كتاب كده قلت وريني كتب وانا اقول لك، يعني وريني كتاب اقول لك كويس ولا لا. في كتاب الجمعيه، في كتاب بتاع الجمعيه، بس ما يتعرفش ان كتاب الجمعيه نو كومنت، بس في كتاب في الجمعيه روما حاجه ثانيه كويس. ما انا ما بذكرش مراجعه يا جماعه، بس والله الموضوع النهارده طويل جدا، طويل عايزين نخرج يا ريت نركز بس لما نخلص عشان عايز اشرح خالص يعني في البريك خليها فيها. ادله المراجعه هو هنا في المعيار في الاطار مدي عليها نبذه كده. الادله دي ليها محاضرتين وليها معيارين تتشرح بالتفصيل، فكل الكلام اللي موجود هنا فيه ده كلام نقط، لكن هي هتشرح بتفصيل في محاضرتين كاملين ايه هي ادله المراجعه وانواعها ومصداقيتها وتجيبها منين، كل التفاصيل بتاعتها. عندنا حاجه اسمها الشك المهني، دي مهمه بقى. ايه هو الشك المهني؟ ان انت بتبتدي تشوف هل الادله هناك تعارض ما بين الادله ولا لا. اذا وجدت تعارض ما بين الادله بتبتدي التحليل المالي فاينانشال، كل الكلام ده بتطلع منه هل هناك شك، هل هناك مخاطر في جزء ما، فهنا بتقول ان في خطر، فبتبتدي تروح تعمل عمليه مراجعه قد تزيد عن البنود الاخرى. الشكل المهني ان انا بقيم الادله اللي بحصل عليها. الناس اللي فاهمه ان احنا نروح الشركه اقول له اديني شهاده ان المخزون سليم، اديني شهاده ان المخزون مش بطيء الحركه، اديني شهاده، كل الشهادات دي على عينه وراسه، ولكن انت في الاخر مطالب انك تعمل شغل. الشهادات دي يعني دليل ضعيف او دليل بس بيحميك نوعا ما، لكن هو في الاخر انت لازم تعمل شغل. الشهاده دي لازم تعمل شغل. الشك المهني ان انا لازم اقارن ما بين ادله المراجعه واربطها ببعض، ولو لقيت اي شك في بند معين او في حاجات غير منطقيه او في حاجات مش مقنعه، لابد ان انا ابتدي اعمل مزيد من عمليات الفحص والمراجعه، مش هروح اخد ورقه ان الكلام ده صح. كفاءه وملائمه الادله، الكفاءه دي مقياس ايه؟ كميه ولا الكفاءه جوده، والملائمه هي الكميه، اللي ده هيتشرح برضو بالتفصيل في معيار بتاع ادله المراجعه، مصداقية المعلومات، كل الكلام ده أدلة المراجعة زي ما قلت هتشرح بالتفصيل. الأهمية النسبية اتكلمنا عليها امبارح، هنتكلم عليها تاني النهارده. إيه هي الأهمية النسبية؟ يعني إيه أهمية نسبية؟ إيه معناها ممكن اقول ان هو ممكن من مقدار الخطا يعني ايه ارقام الماليه بس المعلومه لو حكيتها اسرع ارقام الماليه. تعريف الاهميه النسبيه كتير جدا، اسهل تعريف هو اي بند او اي رقم او اي افصاح يمكن ان يؤثر على احد مصدري القوى الماليه. اي شيء يمكن ان يؤثر على احد مصدري القوى الماليه فهو مهم بالنسبه لي. اي شيء الاهميه النسبيه بتقاس بمعايير باساليب كميه ونوعيه، وكل المكاتب الكبيره عندهم سوفت وير بيحسبها، ما بنعرفش نحسبها ازاي، بندخل شويه داتا يطلع لك الاهميه النسبيه خلصان بكذا جت من ايه مش يعرف. الناس اللي ما عندهمش السوفت وير ده او ما بيشتغلوش من هذا الاسلوب هيقدر هو يقيم الاهميه النسبيه، يعني هل النهارده اعرف الميزانيه البنود بالتفصيل اي تفصيل؟ هل اعرض 10 ولا 20 بند رسوم متداوله؟ ايه اللي يندمج؟ ايه اللي ينفصل؟ كل الكلام ده حسب الاهميه النسبيه. الخطر بتاعنا يفرق معانا ايه الاهميه النسبيه في المراجعه؟ يفرق نعم؟ اللي هو مدى تاثيرها على القوائم الماليه. يفرق ان اي اخطاء تزيد على الاهميه النسبيه، اي اخطاء يمكن ان تؤثر على احد المستخدمين، يعني لو البند ده في خطا وهذا الخطا لو اتصلح ممكن المستخدم يغير قراره، يبقى هذا البند مهم. من التعريف المراجعه ده يبقى الاهميه النسبيه هي ايه؟ هي ممكن نعرفها بالمبلغ او بالحد او بالسين، يعني الحد الاقصى للاخطاء اللي بيقبلها المراجع. اي اخطاء تزيد عن كده من غير مقبول، للخطا بنسميها الخطا المقبول. فممكن جدا نيجي نقول ان الاهميه النسبيه في الشركه دي مليون جنيه. معنى كده ان انا هقبل ان بند العمر يبقى فيه مليون جنيه؟ لا، بناخد الاهميه النسبيه بتاعت الشركه ونوزعها على البنود، يبقى بقبل في البند الواحد اهميه نسبيه اقل من ايه؟ من الشركه. لكن اذا جمعت الاخطاء اللي موجوده في الشركه على مستوى كل البنود يجب الا تزيد عن ايه؟ عن المليون جنيه. اذا الاهميه النسبيه دي كل ما كانت كبيره كل ما كان خطر المراجعه ايه؟ قليل. ليه؟ انا عندي سبيس واسعه للاخطاء، يعني لما نروح راجع شركه بترول بالاصول الثابته ب 20 او 50 مليون 600 مليون مش عارف المبنى بكذا، كل الارقام بمئات وعشرات الملايين، بيطلع عندي رقم الاهميه النسبيه 5 مليون 10 مليون. فلما الاقي غلطه ب 1000 ب 2000 ب 5 ب 50000 ما ببصش، مش مهم. انا عندي سبيس اقدر اسمح باخطاء لغايه 5 مليون. فالخطا ب 50000 ده مش هيفرق معانا. ليه مش هيفرق معانا؟ اصل انا لما اقول ان عندي النهارده اصول ثابته 642 مليون 352600، تفتكروا قارئ الميزانيه لو بيبص وقلنا له ده في خطا هنا ب 50000، 50000 يعني ايه؟ يعني هنا في الليفل ده صح؟ اللي هيقرا 642 مليون هيفرق معاه هي 352 ولا 362؟ مش فارق اصلا بالظبط. يعني بنتكلم هنا فين؟ اصبح رقم المليون هو اللي ممكن يؤثر معايا القوائم الماليه. اخطر حاجه في المراجعه واصعب حاجه في المراجعه لما تكون في مبلغ صغير ممكن يؤثر على احد مستخدمي القوائم. اوضح مثال للكلام ده هو صافي الربح. لافرض انا في شركه بترول زي دي وعندي ارقام كلها قد كده والهميه النسبيه لو حسبتها باسلوب ما هي ليها كذا اسلوب الحساب، ممكن احسبها على اجمالي الاصول، ممكن احسبها على الربح وغيره. اذا كان الربح بتاع الشركه نتخيل 300 او 130 مليون، ده صافي الربح السنوي. انا عندي الاهميه النسبيه كام؟ مليون. يبقى اي اخطاء مش هتفرق معايا لغايه مليون. طيب لو صافي الربح 13 مليون برضو ما زال عندي قصه. تخيل بقى لو صافي الربح طلع 130,000، انا اهميه نسبيه وصل للحسبه بتاعتي مليون. لا، هنا اي رقم يغير من صافي الربح لصافي الخساره مهم بالنسبه لي. اي حاجه تقلب قائمه الدخل اصبحت مهمه. ليه؟ لان ده يؤثر على المستخدمين. هو المستخدم قبل ما بيقرا الارقام بيبتدي يشوف هي الشركه كسبانه ولا الشركه خسرانه. يبقى اول انطباع خده ان في مكسب ولا خساره. فاي شيء يقلب صافي الربح لصافي خساره او العكس اصبح مهم. ده اصعب حاجه في المراجعه، ان شركه كبيره جدا والاهميه النسبيه بتاعتي اصبحت كام؟ 130,000، ده الحد الاقصى بتاعها. طب تخيل لو صافي الربح 13، يبقى انت مستحيل تقبل اي اخطاء فوق ال 13,000. معنى كده انك هتقعد تفحص لاحتمال انك تلاقي خطا ب 13,000، في غير ان انا كنت بفحص في ال 13 مليون كنت بقبل خطا ب 50,000 وبقبل خطا ب 100,000. هنا انا ما بقبلش خطا ب 15,000. ليه؟ هيغير الايه؟ نتيجه الاعمال. يبقى هنا بنشوف التناسب العكسي ما بين الخطر والمراجعه والاهميه النسبيه. كل ما كان الاهميه النسبيه كبيره كل ما خطر المراجعه بيقل، والعكس كل ما بتقل الاهميه النسبيه خطر المراجعه بيبقى كبير. لو اكتشفنا للمراجع ان في خطا وهو اهمل وما شافوش ب 20,000 كان ممكن يغير القوائم الماليه، يبقى الراجل ده ايه؟ ما اداش عمله بصوره سليمه. نيجي بقى بعد كده لخطر المراجعه او خطر عمليه التاكد اللي هي عمليه المراجعه. يعني ايه خطر؟ قلنا امبارح ايه هي الخطر؟ يعني ايه كلمه خطر؟ ده امبارح يا جماعه. خطر يعني تحريف معلومات او تحريف بيانات في القوائم الماليه. الريسك خطر وجود نوعين اخطاء متعمده واخطاء غير متعمده. قلنا عندنا حاجه اسمها غش واحتيال اللي هو الفروض، وعندنا حاجه اسمها ايرور اخطاء الايه غير متعمده. خطا وجود تحريف هام في بند او في القوائم الماليه. المخاطر ده بينتج او بيقسمه خطر المراجعه. في عندنا حاجه اسمها خطر عدم التاكد او خطر عمليه المراجعه. نعرفه يعني ايه خطر المراجعه؟ ايه الخطر اللي عليا كمراجع حسابات بمضي على الميزانيه؟ ايه الخطر بتاعي؟ هو خطر اصدار قوائم ماليه، رايي على قوائم ماليه يكون رايي ايه؟ غير صحيح. هو خطر ان انا اصدر راي على قوائم ماليه ويطلع رايي ايه؟ غير صحيح. يعني ممكن جدا اقول تحفظ زي ما بيحصل في مصر عندنا ما شاء الله، مش عايز اقول نسبه لكن هي نسبه كبيره جدا، معظم التحفظات اللي في مصر لا تمت للمراجعه بصفه. ده خطا ايه؟ خطا في المراجعه. ليه؟ هو المفروض يطلع تقرير نظيف، بيطلع تقرير بتحفظ، ده خطا. والعكس ان هو طلع تقرير سليم نظيف وهو المفروض يطلعه بتحفظ. واديت امثله امبارح ان معظم التحفظات المكتوبه ما هياش تحفظات، دي حقائق. ناس بتكتب فاكت، بتكتب حاجه حصلت، كل ده مش تحفظ. تحفظ حاجه خطا او قطع النطاق، وهنتكلم بالكلام ده بالتفصيل. عايزين نطلع من الكلام ده يا جماعه بنعرف الصح اللي احنا بنطبقه للاسف في مصر معظمه غلط. لما بيجي حد من بره مصر ويبتدي يشوف شغلنا بيفاجئ ان ازاي ان احنا في مصر المهنه عندنا بهذه الصوره. ماشي؟ طيب الخطا بتاع المراجعه ان انا اصدر خطا، عندي ثلاث انواع من الاخطار. خطر المراجعه بينقسم لثلاث انواع. اول حاجه خطر متاثر بيسموه inherent risk. لو حد صايم وعايز ياكل يشرب يعني ما عنديش مشاكل في الكلام، اللي عايز ياكل يشرب يجيب قهوه شاي ما عنديش مشاكل. عندنا اول حاجه قطر متأصل. يعني ايه قطر متأصل؟ يعني البند نفسه فيه مخاطر، البند ده طبيعته فيه ريسك عالي، فيه خطر عالي ان هو يحتوي على اخطاء، زي البنود اللي فيها نوع من التقدير الشخصي، زي ما نيجي نقول مكافاه نهايه الخدمه، في بعض الحسابات الاكتواريه، حساب المقاولات، نسبه الاتمام، في حاجات فيها شغل كتير وحكم شخصي وتقديرات وقسام يعني وافتراضات، كل الكلام ده يبقى البند نفسه الخطر المتأصل فيه عالي. يبقى ده خطر موجود فين؟ في البند نفسه. يعني لو قلت ده البند بتاعي فهنا عندي خطر طالع من البند بتاعي كتير جدا. اول حاجه بتقابل الخطر ده هي اللي ايه؟ الانترنال كنترول بتاع الشركه، الرقابه الداخليه للشركه. ايه الرقابه الداخليه؟ اتكلمنا عليها امبارح، قلنا ان عندي حاجه اسمها خطوه الرقابه واداه الرقابه وبيئه رقابه، 50 موضوع في الرقابه. ايه خطوه الرقابه؟ ايه يعني ايه رقابه؟ قلت الرقابه مرتبطه بالخطر، هو الشيء اللي بيمنع الخطر او يستشفى ويصحح. يعني لما نيجي نتعرف على اي دوره مستنديه ونيجي نقول توقيع تسويات البنود خطوه رقابه ولا خطوه رقابه، نبتدي نشوف هل التوقيع بيعمل حاجه من الثلاثه دول؟ هل بيمنع؟ هل بيصحح؟ هل بيكتشف؟ لو بيعمل واحده من الثلاثه دول يبقى خطوه رقابه. لو الراجل اللي يجيب تسويات البنود ويمضيها كده عشان هو لازم يمضي يبقى دي مش خطوه رقابه. ولا ولا هناخد مثال للكلام ده بسيط. لو انا عندي جاب زي ما قلنا جاب دولي كل شهر، الجاب ده ليه خطه بيقول ان انا لازم اغطي مجهود حدوده على مدار السنه، وبيطلع في اخر الشهر لجنه، اللجنه دي بتنزل تجرب تطلع تقرير الجاب، بياخد فروقات يعملوا بيها مذكره ويقفلوها في مكان كده. يلا ايا كان يحسبوها ويطلع فروقات. هل دي خطوة الخطوة أنا لو رايح حسابات أعتمد عليها؟ لا، ليه؟ بلاش قيمة. ما عملوش حاجة، هو ما عملش حاجة. لو تسوية البنك الراجل بيمضي عليها بعملها مالهاش قيمة. لكن لو أنا رحت لقيت إن الراجل ده بقول له طب تمضي بإيه؟ يقول لي أنا براجع دي التسوية مع البنود بتاعتنا وأتأكد إن مفيش تسويات لو كنت مفيش بند مطلوب فوق كان لازم يتعمل في البنك واتعملش، مفيش حاجة معلقة في الشهر اللي فات، مفيش حاجة مش معلومة المصدر وبناء عليه بعتمد. لما الاقيه بياخد هذا الاكشن التمارين الكلام اللي اتعمل فيه كويس والباقي بعدين يجي له يعتمده يبقى دي خطوه الرقابه. ان هو بيعمل اجراء بيمنع او بيكتشف او بيصحح الايه؟ خطوه الرقابه لازم تعمل حاجه من ثلاثه دول. ما عملتش ما هياش رقابه. ماشي؟ اداه الرقابه زي الارقام المسلسله. انا ما اقدرش اعمل خطوه الرقابه لو ما عنديش ارقام مسلسله. لكن ارقام مسلسله في حد ذاتها الكنترول بتاعها ان هي بتشتغل ايه؟ بانتظار التعريف. لا انا بتعتمد في ايه؟ انا مش حافظ يعني. يعني ايه الكلام ده؟ يعني النهارده احنا عندنا شيكات بتاعت الاوتيل او المكان او القاعه او مراجع المخزون. طالعين هم اتصالات بالرقم واحد رقم 100,000. عندنا اتصالات برقم 100,000. دي مش خطوه الرقابه اللي ارقام مسلسله موضوعه مش واضحه. خطوه الرقابه ان في رقابه، ان مش اي حد يقدر يتصل بالمقاطع يقول له معدي دفترين. ان في كنترول، الكلام ده لما يجي بيستلم من خط الخزنه وبيتصرف على كارت. ان الدفتر نفسه ما بيتصرفش دفتر تاني غير لما بيتسلم الاولاني. ان في واحد بيتابع ان ال 50 ايصال اللي في الدفتر بيتسجلوا من الدفاتر. مفيش واحد منهم ايه؟ رقم مسلسل صفر. لو مفيش حد بيتابع الاجراءات دي مفيش رقابه. الارقام المسلسله في حد ذاتها ما هياش خطوه رقابه. هي أداة رقابة، لما حد يتابعها يبقى هي خطوة رقابة. ماشي؟ ماشي. يبقى تسوية البنك عندنا في المراجعة حاجة اسمها ريكونسليشن. طب أخلص دي بعدين نخش يعني إيه كلمة ريكونسليشن. عندنا خطر متأصل موجود في البند نفسه، الخطر ده ممكن جدا يصل فين. احنا خوفنا ايه؟ ان الخطر ده يتواجد في القوائم الماليه. احنا عايزين الكلام ده ما نلاقوش في القوائم الماليه. فبنعمل الشركه اللي بتعمل حاجه اسمها رقابه داخليه بتمنع وبتكتشف هذه الاخطاء. طيب هل الرقابه الداخليه بتؤدي دورها 100%؟ بنروح نختبر الكلام ده، بنروح نختبر هذا الكلام. طيب هفترض انها جيده جدا وبيطلع منها اخطاء قليله جدا، يجي بعد كده مراقب حسابات يعمل حاجه ثالثه اللي هي ايه؟ اجراءات التحقق. مفترض ان هنا ما يطلعش حاجه هامه ومؤثره فين؟ على القوائم الماليه. يبقى خطر المراجعه ان انا حدي راي على قوائم ماليه فيها اخطاء. الاخطاء دي موجوده منين؟ موجوده من خطر متعصب في البنك ما قدرتش ينظم الرقابه الداخليه الموجوده في الشركه تكتشفه او تمنعه او تصححه، وما قدرتش انا من خلال اجراءات بتاعتي ان ايه؟ اكتشف او امنع او اصحح هذه الاخطاء. ده الخطر بتاعي انه يوصل لي فين؟ القوائم الماليه. هذه الاجراءات المفروض انها ما توصلش عندي في القوائم الماليه. يبقى عندي دايما الخطر بنتكلم في ثلاثه، حاجه اسمها خطر متاصل inherent risk، وحاجه اسمها خطر رقابه ان الرقابه الداخليه ما بتقومش بدورها او ما بتمنعش ولا تكتشف الاخطاء. الثالثه عدم الاكتشاف، دي بتاعت المراجع. الخطر رقم 1 و2 دول بتوع الشركه ناتجين من الشركه. الخطر رقم 3 ده شغلي انا، ماشي. يبقى تقريب مراجع حسابات او خطر مراجعه بينقسم حاجتين، خطر مخاطر في الشركه ومخاطر من اداء مهنه المراجعه. عندنا اجراء في المراجعه دايما اسمه ريكونسيليشن او بيسميه الايه؟ المطابقات بالعربي. يعني ايه الريكونسيليشن؟ اوضح مثال عندنا كلنا عارفينه تسويه البنوك، نسميها بنك ريكونسيليشن او تسويه البنك، كشف تسويه البنك زي ما بيسموه. تسويه البنك دي انت بتعمل ايه؟ انت عندك حاجه دفتري بتطبقه مع ايه؟ جهه اخرى اللي هو مين؟ البنك، ماشي. بتطابق حاجه دفتريه مع جهه اخرى دفاتر البنك. طب ايه صور الكونسليشن الثانيه اللي موجوده عندنا في الشركات كلنا بنعملها؟ الجرد. الجرد بطابق مخزون، يبقى هنا بطابق ايه؟ رصيد بنك. هنا بطابق المخزون ماله؟ الدفتري مع ايه؟ مخزون على الطبيعه مع المخزن. جرد الاصول السابقه نفس القصة، بطابق سجل اصول مع الفعل. ايه تاني؟ مصادقات العملاء. العملاء بطابق رصيد العملاء الدفتري مع حساب العميل في دفاتره. ايه تاني؟ النقدية. جرد النقدية، كل انواع الجرد. بطابق حاجة فعلي مع ايه؟ رصيد دفتري. بطابق دفاتر طرف تاني مع دفاتره، سواء كان بنك سواء كان عميل. طيب لما يكون عندي بضاعه مخزنه في ثلاجه والثلاجه بتديني شهاده، يبقى جهه ثالثه بتديني شهاده او تاكيد على رصيد موجود عندها مع الرصيد الدفتري. كل دي انواع من انواع الريكونسيليشن. لو عندي مجموعه دفتريه بتحتوي على حسابات استاذ مساعد، مطابقه الاستاذ المساعد مع الاستاذ العام ده نوع من انواع الريكونسيليشن او نوع من انواع المطابقات لابد انها تتم بصوره دوريه. يعني استاذ مساعد العملاء لازم يطابق مع العملاء، استاذ مساعد الايه؟ الموردين يطابق مع حساب الموردين. كل دي انواع من انواع المطابقات، ماشي. يبقى انت المطابقات مقصود بيها تطابق رصيد دفتري مع رصيد الطبيعه، تطابق رصيد دفتري مع دفاتر طرف ثاني، او بتطابق رصيد دفتري مع دفاتر اخرى تفصيليه او تحليليه. كل دي انواع من انواع الكونسليشن او المطابقات. طبيعة والأدلة زي ما قلت لكم في معيارين بيتكلموا بالتفصيل في الأدلة، مش هنضيع فيها وقت النهاردة خالص. تقرير التأكد ده تقرير ورقة ثبات. سوء استخدام اسم المزاول بيقول إن إحنا ما ينفعش نعمل مهام تسيء لينا أو يتفهم منها غلط. يعني ما ينفعش أحط اسمي على حاجة غير المهام بتاعتي، غير المهام المذكورة في المعايير. مش المفروض أحط اسم المزاول المهنة أو أي حاجة تانية. زي ما قلت لكم ده السلايز ده تقريبا المعيار. هناخد معيار 200 بسرعه وناخد بريك نصلي ونيجي نكمل. ما يعرفش فين ده بيتكلم على ايه؟ بيتكلم الهدف العين المراجعة والمبادئ العمل للتحكم. زي ما قلنا هدف المراجعة هو ابداء رأي، سواء كان رأي ايجابي او رأي سلبي او تقرير حقائق بتطلب شوية سلوكيات، كلام نظري مش هقراه. المراجع بدل ذكر في تقريره لازم يذكر الاطار المحاسبي اللي هو بيراجع عليه، ويذكر هو استخدم اني اطار مراجعة. يعني لابد في تقرير مراجعة ان يقول ان هو وفقا لمعايير المراجعة المصرية. طب هل يقدر يضيف معايير تاني، معايير اخرى؟ يقدر، بس لابد ان هو يلتزم بيه، لابد ان هو يلتزم بيه، ما يقدرش يضيفها الا اذا كان ملتزم بكل ما فيه. يقدر هو يضيفها مع مراجعة ايه بلد اخر. نطاق عمل نعم هو دلوقتي انا بقول ان انا راجعت تسال معايير المراجعه. طيب وايه هو بقى الاطار العام اللي هو بيبقى مطبق من جهه الاداره دي، ان هي بتبقى حاطه السياسات بتاعتها والمبادئ بتاعتها والحاجات بتاعتها؟ يعني انا ببقى متكلم حاجتين، الاطار اللي مطبق. لا لا لا، انا بحكم حاجتين، بقول ان القوائم الماليه دي اعدت وفقا لاني اطار؟ قوائم ماليه وفقا لمعايير المحاسبه المصريه، وانا رجعت وقت العين المراجعه المصريه. لو هم مش عارفين وفقا للمحاسبه ما اقدرش اطلع مع تقرير مراجعه زي، لازم اروح اطلع تقرير 800 واقول ان المبادئ معده وفقا لايه؟ الاغراض الخاصه، واقول ايه هي السياسات بتاعتي زي الجمعيات الاهليه. لابد ان انا التزم بكل المعايير عشان اكتب كلمه ان انا ايه التزمت بمعايير المراجعه المصريه. المفروض ان انا ما اخالفش القوانين المحليه. كل الكلام ده كان الشكل المهني اتكلمنا عليه من شويه، درجه التاكد المناسب ماشي. كلمه محددات، يعني ايه محددات؟ قيود، الحاجه اللي بتحوش عمل. ليه ما بنقدرش ندي راي ايجابي او تاكيد ثقه؟ المحددات بتنشا اول حاجه استخدام العينه. استخدام العينه ده مشكله كبيره جدا، هنتعرف عليها النهارده باذن الله. مش هشرح العينه النهارده، لكن هشرح مفهوم كلمه عينه. يعني ايه عينه؟ العينة هي متاخدة من مجتمع متماثل. إن لم يكن المجتمع متماثل فليست هناك قيمة لهذه العينة. ليه؟ لأن ما تمثلش المجتمع. فمهم جدا عشان نفهم، زي ما قلنا عشان نفهم الرقابة لازم نفهم عن إيه خطر. مفيش رقابة من غير خطر. ومفيش عينة من غير مجتمع، لازم تفهم كويس أوي إيه مجتمع. المراجعة أصعب حاجة فيها البداية. لو بدأت غلط عمرك في حياتك ما هتنصح، كل اللي بتعمله بعد كده تضيع وقت. كثير جدا بنمسك ملفات بتاعت ناس او زملاء او ناس خارجيه لسبب ما، بنفتح الملف نشوف هو ابتدى ازاي. البدايه تعريفه للمخاطر بدايه شغله غلط. معنى الكلام ده ان بقفل الملف ده يقول له شكرا انا خلصت. الملف اللي كنت هقعد فيه اربع خمس ايام ابحثه خمس دقائق يقول له شكرا، كل اللي فيه ما يلزمنيش. ليه؟ واحد رايح اسوار ركب قطر اسكندريه هيوصل؟ زوي فكره بقى ان احنا بذلنا جهد، احنا قعدنا، انا مريت ورقه الامتحان، انا عامل الملف ده بقالي شهر في الشركه، بقالي سنه قاعد هناك بشتغل، كل ده مش مهم. لسان مش ظريف بنقوله، كلنا عارفين حاجه اسمها الساقيه موجوده في الفلاحين، تمام؟ الساقيه دي عباره عن حيوان معين بيلف كده، فالساقيه بتلف تطلع ميه. لو الساقية دي الحيوان ده لف بالعكس واتلفت بالعكس هتطلع ميه؟ لا. لو احنا واقفين من بعيد وشايفين ساقيتين واحده بتلف كده مع عقارب الساعه، واحده بتلف بالعكس، الاثنين بذلوا نفس المجهود بس واحده طلعت صفر وواحد طلع ميه. لو اللي بيطلع ميه لف لفتين بس هو احسن من اللي لف 100 لفه ما طلعش ميه. المراجعه ما هياش انك بذلت جهد ووقت وعشر تنفار وقاعدين بقالنا سنه وفي الاخر كل اللي بتعملوه ما بيطلعش ميه، كلام فارغ ملوش قيمه. المراجعه انك تبقى فاهم يعني ايه مراجعه، تعمل افكتف يعني اوديت افكتف فعاله، تقدر تطلع شويه ميه صغيرين تبقى انت. فده اللي احنا عايزين نفهمه. المراجعه مش ورق كتير ولا ملفات ولا 20 ملف. ال 20 ملف دول بيتاخدوا سوري كده يترموا ما لهمش قيمه لان البدايه غلط. ماشي؟ فده احنا لازم نفهم ازاي نبدا، لازم نفهم ازاي نراجع، لازم نفهم ايه اللي مطلوب نراجعه. انا مش مطلوب امسك اقعد افحص حسابات وابص في مستندات، مش هي دي مراجعه. المراجعه ان انا اتاكد ان مفيش اخطاء جوهريه في هذه البنود، ازاي اصل لهذا الراي عن طريق ادله، ازاي اجيب الادله؟ لازم افهم انا محتاج ادله لايه في كل بند. لو في بند ما خدتش الادله بتاعته يبقى انا قصرت في شغلي. فالمراجعه لازم تتفهم عشان نعرف ايه اللي المفروض نعمله. طيب يبقى عندي حاجات بتحد من عملي. اول حاجه العينه، ان انا مهما اشتغلت انا بشتغل بعينه، فطبيعه العينه انها بيبقى فيها نسبه او معرضه انها ساعات لا تعبر بصوره حقيقيه. باي لك يعني بالصدفه ممكن جدا العينه مهما بذلنا فيها مجهود، وهي انواع كتير جدا عشان الكلام ده، لكن في الاخر فيها شيء ممكن جدا ما تمثلش او ما تبقاش معبره 100%. المحددات المتاثره الناتجه عن طبيعه النظام المحاسبي، امكانيه حدوث تواطؤ. اذا حدث تواطؤ من الشركه ما بين طرفين، انا بعتمد على الكنترول ما بين الاطراف. فاذا كان الاطراف متواطئه هنا ممكن جدا ان انا ما اقدرش او اكون مدان. في مثال مشهور للكلام ده، كان في محطه برميمة بتاع البترول في البحر، دي حادثة مشهورة من زمان. والبرميمة دي كان فيها خزان اللي هو بيسع سي مثلا 5000 طن 5000 لتر بنزين او 100000 واتيفر. يعني البرميمة دي كانت مملية بترول. الناس اللي في البرميمة كلهم حوالي 20-30 واحد. عملوا ايه؟ راحوا جابوا ماسورة وعندهم مهندسين طبعا وصيانة، وراحوا عاملين هو فيها مقياس بينزل في البرميمة يقيس العمق او الحجم بتاع البترول. عملوا ماسوره في قلب الخزان ده وباعوا الايه الخزانات دي. وكان المشكله عندهم انهم بيستفيدوا بالفلوس، انهم بايعين المخزون. كان المشكله لما بيجي المراجع يجرد اخر سنه هيجي شايف على هذا المخزون مش هيلاقيه. فعملوا ماسوره في المقياس قدرها مثلا متر وملوها بترول بدل الخزان الكبير. فالراجل بيجي يحط المقياس يطلع عنده ايه ان في بترول. بعد عدة سنوات تم اكتشاف هذه الوقت. لما راحت للقاضي يحكم مين الغلطان؟ هل مراقب حسابات الغلطان؟ هل هو مسؤول عن هذا التواطؤ ولا لا؟ هو مبدئيا للوهلة الاولى هنقول لا، لان هو مش دوره يكتشف الايه في التواطؤ. لكن هنا هو ما قامش بدوره، هو ما تفهمش البيزنس، ما تفهمش النشاط. لو هو تفهم النشاط كان هيعرف ان الخزان ده مش بس حجم، هو ليه كثافة، والكثافة دي بتدل برضو على ايه الكمية اللي جوه. الكثافة بتاعته عشان الماسورة دي تبقى صفر، هو عمره ما راح بص على العداد. لو كان بص على العداد بتاع الكثافة الخزان كان هيكتشف ان هو صفر، يبقى في حاجة غلط. حتى لو قالوا له عطلان كان لازم يتأكد من الكلام ده. فالقاضي قال لي بقى انه ما قداش دوره المهني وكان عنده وسيلة انه يكتشف، حكم عليه واصبح مدان. ليه؟ لانه اثر في شغله، مش عشان هم تواطؤوا، لا عشان هو كان عنده وسيله يشوف الكلام ده. غير شيء هو مش ممكن حضرتك المخزون ده ممكن انا بعد كده ايه بتاع او فلوس هم بعوقه فلوسه، هم بعوقه فلوسه. وبعدين كل ما بيجي شغل هم بيدوروا فلوس بقى. يعني مثلا ممكن عندهم 3 برميل مثلا فبايعين واحد او 2 ومشكله في الجنب. فهنا مراقب حسابات مدان، مراقب حسابات محتاج ان هو ينزل في الصناعه ويتفهم الصناعه ويتفهم الكنترول عليها. ولو مش هيقدر يجيب خبير زي ما ادينا مثال للالماس، ما تجيش يقول لي مراقب حسابات هو بيفهم في الالماس فهو قال ان ده الماس وده درجه واحد وده بي وسي. لا، ده هنا محتاج خبير يديله الشهاده عشان الكلام ده كلام ذو قيمه عاليه جدا. يبقى عندنا اول حاجه التواطؤ والتجاوزات الاداره. حقيقة ان غالبيه ادله المراجعه مقنعه اكتر منها حاسمه. انت بتبقى مقتنع ان الكلام ده صح لكن ما بتقدرش تجزم 100% انه صح. اعتماد في بنود كتير جدا بنعتمد على حكم الشخص. تقديرات حكم الشخص مهما كان قابل للايه للاخطاء. نفس البشريه كلنا قابلين للخطا، لانك ما بتبقاش قادر تتصور الاداره عايزه ايه. هل الاداره عايزه تزود ربح او تنقصه؟ دي من ضمن الحاجات اللي بتفكر فيها عشان تشوف الريسك هنا فين، الريسك في الزياده ولا في النقص. كل الكلام ده انت ما تقدرش تقدره. هنشوف مع بعض ازاي حكم الشخص يبقى موجود بصوره اساسيه في حته التقديرات. واصعب حاجه لازم نراجعها هي التقديرات، وهنشوف نراجعها ازاي. المراجعه ما بتقولش ان القوائم الماليه خاليه من اي تحريفات، ولكن بتقول انها تعبر عن كفاءه وفعاليه تعبر عن القوائم الماليه. خطر المراجعه الاهميه النسبيه لسه قلناها، ان كل ما الاهميه علاقه عكسيه كل ما الاهميه النسبيه بتزيد كل ما خطر المراجعه بيقل. ليه؟ لان حجم الريسك بتاعه بقى شايل مسؤوليه اكتر. التحريفات زي ما قلنا ثلاثه، خطر متاصل وخطر الرقابه. الاثنين دول مخاطر تخص المنشاه الخطر الثالث خطر عدم اكتشاف اللي هو بتاع اكتباط التحقق، وده خطر يخص مين؟ مراقب الحسابات. مسؤوليه القوائم الماليه طبعا على اداره الشركه، المسؤوليه طبعا تصمم وتعرض كل الكلام ده بتاعها، انها بتعمل التقديرات وتختار السياسات، وهي بتحدد نقط الرقابه وبتختار الاطار اللي تعبر تعمل بيه القوائم الماليه في ضوء الايه الاغراض بتاعت الشركه. ابداء رائع قوائم ماليه، لو انا ببدي رائع قوائم ماليه ذات اغراض عامه بستخدم تقارير 700، قوائم ماليه 800 لما بتكون اعدت طبقا لاسس مختلفه زي الجامعات الاهليه لما بتكون انا هشتغل بالاساس النقد. يعني ما ينفعش ابدا ابدي تقرير مراقب حسابات واكتب جوه ان الشركه بتتبع اساس نقد، هو كده خرج بره معايير المحاسبه، مفيش حاجه اسمها كده. اول ما بتكتب اساس نقدي ما بيطبقش معايير، يبقى ما ينفعش تكتب تقرير 700. تيجي بقى تقول اصل دي نقد حره اصل دي جمعيه اهليه، لا المحاسبه ما بتقولش كده، بتقول اذا كان بيطبق معايير محاسبه ياخد ايه؟ معايير 700، ما بيطبقش معايير محاسبه يبقى ايه معايير اخرى تكتب لي ايه هي؟ ما ينفعش تكتب معايير محاسبه مصريه وبعدين تحط لي حاجه جوه بتخالف هذه المعايير. ده كان معيار 200 بسرعه. انا بس عشان الناس عايزه تشوف السلايد ده، السلايد ودي المعايير اللي موجوده، مش هو ده المهم. المهم النهارده ان احنا هنبدا ان شاء الله بعد البريك في موضوع التخطيط، هنبدا نقول ايه هي خطه المراجعه، واهم حاجه في خطه المراجعه ازاي نختار مجتمع بتاعنا. هندي فكره كده بسيطه عشان بس تفكروا فيها على منين حضرتك. احنا هناخد مثال النهارده مع بعض او عده امثله ازاي نبدا نراجع. نبدا نراجع، نتخيل شركه مبدئيا نفذت شركه كريتين اللي هي البيع بالتكذيب. اي شركه؟ حد يقول لنا اسم شركه عشان ما بقاش اختار عليها. شركه مثلا ايه؟ مين هي؟ بتاع الشوكولاته؟ كويس. طب ناخد مثلا محلات، سلسله محلات مثلا اي حاجه بلاش مصر، ناخد حاجه من بره مثلا بير كردان، زارا، اي حاجه. تخيل محلات زارا ده عنده حوالي في مصر مثلا عنده حوالي 100 محل. هو بيبيع في السنه بحوالي 100 مليون جنيه. تمام؟ عنده 100 محل بيبيع ب 100 مليون. لما اجي ابدا مراجعه ابدا ازاي؟ هو اداني ميزان مراجعه. تاني ميزان مراجعة مقسم فيه ال 100 مليون دي وفقا للمحلات. يعني قال لي انا عندي كل محل، هو بيفتح حساب لكل محل، ايراد كل محل. طيب الداتا بيز اللي عنده او السيستم اللي عنده قوي جدا، يقدر يحلل ال 100 مليون دي زي ما انا عايز. قال لك انت عايز ال 100 مليون احللهم على ايه؟ انا عندي ببيع حوالي 50 صنف او بلاش 50، ببيع حوالي 500 صنف، ببيع ملابس، ببيع جلود، ببيع احذيه، ببيع اكسسوار، ببيع شنط، ببيع حاجات كتير قوي، ببيع ساعات، ببيع مجوهرات، ببيع نظارات، كل ده انا ببيعه، بدل وقمصان ورجالي وحريمي واطفال كل الكلام ده. طب انت اقسم لك ال 100 مليون دي على الملابس، يعني اقول لك الملابس بكام، ولا اقول لك الملابس الرجالي الحريمي الاطفال بكام، ولا اقسمهم لك على مستوى كل محل زي الميزان، ولا اقسمهم لك على مستوى السيزون، يعني بعنا كام في كل شهر، او بعنا في الربيع بكام، في الخريف بكام، ولا اقسمهم لك على ايه؟ انت عايز ايه؟ كل ده متاح، كل ده متاح. وبعدين قال لي كمان خد بالك انا اسلوب البيع عندي مش بس ببيع في المحلات، انا ببيع كمان عن طريق الانترنت، تقدر تدخل على السايت بتاعي وتدفع بالفيزا البضاعه تجيلك. ومش بس كده، ده احنا كمان ال 100 مليون دي شامله، احنا بنعمل كل شويه مزاد كل 3 اشهر على ايه الاستوكات وبنبيعها جمله. بس بنعمل الكلام ده في القاهره واسكندريه بس. انت عايز ايه بقى؟ وعنده بقى تحليل تاني خالص على رجال البيع، يعني انا عندي في ال 100 محل عندي 500 راجل بيع، عندي كل واحد باع بكام؟ نكمل الفوطه اصلا ايه؟ الفوطه بتراجع. انت عايز ايه بقى؟ انت هتراجع ازاي؟ انت لما تشوف ال 100 مليون وهو بيقول لك الميزان بيتقسم محلات واقدر اقسمه شهور، اقدر اقسمه سيزون، اقدر اقسمه اصناف، اقدر اقسمه رجال بيع، اه اللي انت عايزه. حسب هو عايز مني، هو عايز هو الاول هراجع ولا انا انا اللي هراجع؟ المهمه بتاعته هو عايزني ابدي راي على 100 مليون. دي القصه اللي بنتكلم فيها، ابدا ازاي؟ بص كل اللي قلته ده في واحده منه اللي صح، اي حاجه غير الواحده الصح غلط. ما تنساش كده اقول لكم من الاول خالص، من الاول بنفتح الملف بنشوف الشخص ده اختار ده المجتمع بقى بتاعي. ايه المجتمع بتاعي؟ المجتمع هنا هل ده مجتمع واحد ولا عده مجتمعات؟ هل ده بند واحد اقدر اراجعه ولا ده 50 بند؟ ما اعرفش لسه، هنعرف. هو ده المجتمع اللي هاخد منه العينه. لو انا خدت عينه من مجتمع مختلف لا تمثل الباقي. رجال بيع هنقعد بقى نفكر ونتناقش مع بعض، وفي بعد البريك نبتدي. زيرو عشرة ستة واحد ستة ستة سبعة مية وعشرين ولا انا بفحص حاجه ثالثه؟ هو هو ده اللي احنا هنفكر فيه في الحاله العمليه. قبل ما نخش في الحاله العمليه دي محتاجين نفهم ايه موضوع التخطيط، ازاي بنخطط، ازاي بنفكر، بنجمع المطالب. الحسابات الهامه دي هنشوف فيها ايه. يعني النهارده انا بقول انا عندي، انا حولت القوائم الماليه لخمس او 10 او 20 حساب هام، بنود هامه بذاتها. البنود دي هروح اعمل لها اختبارات مراجعه. ليه؟ ايه التاكيدات اللي انا محتاجها؟ ايه اللي انا بدور عليه في القوائم الماليه؟ ايه اللي بدور عليه في اي بند بيقول القوائم الماليه؟ اتفقنا ان القوائم المحاسبه كلها فيها اربع بنود: اصول، التزامات، ايرادات، مصروفات. صح؟ كل بند في القوائم الماليه او كل بند هام بذاته لازم اشوف فيه بعض الافتراضات. الافتراضات دي سته، في بعض الكتب بنحطها نخليها سبعه. في الاخر اللي انا يعني ندمج واحد او اثنين هنشوفهم مع بعض. اختصارها بالانجليزي كلمة سي بوك، اختصار أول حرف بالانجليزي في الستة سي بوك، بالعربي هنكتبهم مع بعض. أول بند بنشوفه حاجة اسمها الاكتمال، الصحة، الوجود، الملكية، القيمة، العرض، والإفصال. اكتمال completeness, existence, accuracy, existence, ownership, valuation, و ايه الست حاجات دول؟ الست حاجات دول لما نفتح كتب هنلاقي مسميين باسماء كتير. دي العناصر اللي المفروض احنا هنبتدي نعمل يعمل تحقيق. ايه الست بنود دول؟ نفتح اي كتاب مراجعة هتلاقي فيه حاجة اسمها اهداف عملية المراجعة. اهداف عملية المراجعة هم الست نقط دول. اي بند هام بذاته انت محتاج تاخد أدلة على بعض هذه التأكيدات أو على الست. في بنود مفيهاش تقييم، في بنود مفيهاش ملكية. لما بنتكلم في الإيرادات ما بنتكلمش في ملكية. الملكية دي بتيجي معايا فين؟ في أصول السبب أو في بنود الأصول عموما. فممكن جدا مش لازم أحقق الستة، في بنود مفيهاش الستة، فيها ثلاثة، فيها أربعة، في بنود فيها الستة. طيب يبقى المراجعة كلها قايمة على إيه؟ على ست افتراضات دول او ست اهداف دول. الست اهداف دول موجودين كلهم زي كده. الست دول البنود دي لو فتحنا كتاب تاني هنلاقي بيسموها افتراضات الاداره. افتراضات الإدارة. في كتب بتترجم بيسموها مزاعم، معرفش مزاعم. طب ايه بقى افتراضات الإدارة؟ وايه أهداف المراجعة؟ وازاي تبقى نفس الحاجة بتلعب دورين؟ هما الستة دول مسؤولية مين؟ لا الاداره. الله ينور عليك. يبقى الاداره مسؤوله انها تحط النظم والسياسات التي تكفل تواجد هذه الافتراضات في كل بند من بنود الايه؟ القوائم الماليه بتاعتها. يبقى مين اللي بيحط اجراءات عشان يضمن كل واحده من دول؟ الاداره. فدي الافتراضات اللي الاداره لما بتيجي تعمل سياسات، بتيجي تعمل لوائح، بتيجي تعمل نظم، بتعمل دورة، لازم تحط في اعتبارها ايه؟ هذه الافتراضات. وفي نفس الوقت مراقب الحسابات لما بيروح يراجع بيقول هدف المراجعة بتاعي هو التحقق من وجود اجراءات تكفل الايه؟ هذه الافتراضات. فهدف المراجعة بتاعه هو انه يتاكد ان الافتراضات دي موجوده بصوره سليمه. يبقى الافتراضات دي مسؤوليه الاداره، وفي نفس الوقت هي الهدف بتاعنا ان احنا بنروح نتاكد ان الاصول بتاعتنا مكتمله وصحيحه مملوكه للشركه وقيمه ومعروضه بصوره سليمه. طب مين اللي مسؤول يعمل الكلام ده؟ انا رايح اتاكد ان الشركه حطت هذه الافتراضات، حطت لها الوسائل والمستندات اللي تكفل وجود هذه الافتراضات في البند بتاعي. يبقى نفس الافتراض دي زي العمله، لو بصيت لها من الناحيه دي هي مسؤوليه الاداره وافتراضات الاداره، بصيت لها من وجهه نظر المراجعه هي هدف المراجعه التاكد من وجود هذه الافتراضات فين؟ في البنود القائمه. الكلام واضح ولا تقول تاني؟ طيب عايزين بقى نفهم السته مع بعض. ايه السته دول؟ دول اساس المراجعه. التحفظات في القوائم الماليه احنا قلنا انت ما بتراجعش بند. انا ما بروحش اراجع حاجه اسمها العملاء، ما اعرفش يعني يقول لي ايه؟ انا براجع العملاء. تراجع ايه في العملاء؟ تعمل ايه في العملاء؟ براجع ايرادات. يعني ايه بتراجع الايراد؟ يعني ايه؟ يعني انت بتعمل اجراء عشان ايه؟ تراجع يعني ايه كلمه تراجع الايراد؟ مفيش حاجه اسمها كده. ما في ايه؟ في انا براجع صحه الايراد. انا براجع احتمال الايراد. انا براجع عرض الايراد بصوره سليمه فين؟ في القوائم الماليه. لكن مفيش حاجه اسمها براجع البند. بتراجع فيه ايه؟ لازم تقول لي. ومفيش تحفظ على البند. التحفظ انك ما قدرتش تاخد ادله مراجعه مرتبطه بايه؟ بدون الافتراضات. الافتراضات دي بتسمى بالانجليزي assertion، او بتسمى audit objective، اهداف المراجعه، او الassertion التاكيدات اللي موجوده في القوائم الماليه. دايما تحفظاتنا كل اجراءات المراجعه مرتبطه بهذه التاكيدات. لما بتيجي تعمل اي اجراء لازم تكتب انت عملته ليه؟ ولازم يكون بيحقق حاجه من السته دول، والا ملوش لازمه. لو الاجراء بتاعك ما بيحققش واحده من السته دول يبقى ملوش لازمه. بتعمله ليه؟ يبقى احنا بنعمل اجراءاتنا عشان ايه؟ هاخد ادله على هذه الافتراضات. اول ما اخد ادله على كل افتراض من دول يبقى البند ده خلاص احط فيه ادله اقدر ادي رايي فيه. يبقى المراجعه قايمه على ايه؟ الرأي مبني على أدلة، الأدلة مرتبطة بالافتراضات أو أهداف المراجعة اللي هم الستة دول اللي موجودين فين؟ كلهم أو بعضهم في كل بند من بنود القوائم المالية. هنعرف دلوقتي بنود القوائم المالية نجيبهم منين؟ يبقى عندنا البنود وعندنا الافتراضات، ناخد الأدلة طلعنا رأي، خلص في المراجعة. إيه الصعب فيه؟ إيه الصعب؟ برضه؟ صعب. هنفهم الست دول، هناخد وقت فيهم. مفترض في مدام فهمت دول انك تقدر تراجع اي بند. خلاص هي دي مراجعه. المراجعه انك تعرف تاخد دليل على الست دول. كل بند يتراجع فيه السته يا اما هتلاقيهم اربعه على دايما بنختار من الدخل بتاعتين اربعه. ده موجود في كله والثلاثه دول موجودين ومن الاصول اللي موجود فيها السته. ناخدهم واحده واحده يعني اكتمال. اديتكم مثال امبارح قلت لك لو راجعت شركه 100% هل معنى كده ان الشركه صح؟ ليه؟ ده اللي موجود، اللي موجود في الزمن. انا راجعت ما هو مثبت في اللي فات. ما رجعتش وانا ما بدورش على ما هو مثبت، انا بدور على ما كان يجب اثباته فين؟ لو في معاملات نفسيه الإفتاء مش المعاملات، هقول لك بالظبط. كان بالصدفة قدام بيتي في محل مشهور بربع جنيه بيبيع بعض الحاجات المنتجات بتاعت الرعية والسيسة والحاجات دي. كل شوية البلد يشتري منه حاجة، فواتير مالية البيت عندنا، هو عامل شهادة كده جنب الفاتورة، شهادة بالعرض كده، نحن نضمن جميع منتجاتنا. كلام جميل قوي. إدارة الشركة بتشهد على فواتيرها إنها بتضمن جميع منتجاتها. جميع المنتجات مضمونة ست شهور، أي حاجة تطلع من المحل ده في ضمان ست شهور. دارت الأيام المحل ده جه عميل عندي. اول ما مسكت الميزانيه ابتديت ايه الحساب اللي انا يهمني وعايز اشوفه؟ مصر الضمان. ده الراجل بيضمن كل منتجاته، الراجل ده عنده 950 محل خاص. يعني مخصص الضمان ده شكله ايه؟ فرحت على طول بدور فين؟ فين مخصص الضمان؟ ليه؟ ده الراجل بيضمن جميع منتجاته، يعني كل اللي مبعت عليها نهار. يبقى مخصص الضمان هنا شيء اساسي وكان شيء هام جدا في هذه الشركه. بيتحسب ازاي؟ وبيجي منين؟ ده مبادئ مهم انه بيضمن جميع منتجاته. طب نتخيل بقى ان انا ما لاقيش مخصص ضمان. تخيل بقى انك تفتح ميزانيه زي دي وما تلاقيش مخصص ضمان. تيجي تسال المراجعين فين يا جماعه مخصص ضمان؟ يقول لك لا بياخدوا. ليه؟ يقول لك اصل هم بياخدوا فلوس من بيستخدموها من الورد. تمام؟ الراجل بيضمن جميع منتجاته، عليه اتزان. وانت باع عايز عليه فين الكلام ده؟ ما فيش. دي محاسبه ومراجعه. فالراجل اللي مسك ميزان المراجعة وراجعه كله فين مخصص الضمان كده؟ فقالوا ان حضرتك بيشتكي مننا. يبقى موضوع الاكتمال هو ايه؟ الاكتمال احنا بنبحث بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يبقى احنا بنتكلم على الاكتمال. ازاي نتاكد يكون عندي ادله ان كل ما كان يجب اثباته في الدفاتر قد تم اثباته؟ دي مسؤول ايه؟ كل ما انت بتراجعه انت مسؤول انك تتاكد ان هذا البند كل ما كان يجب اثباته تثبت. كل الايرادات تثبت، كل المصروفات تثبت، كل الاصول تثبت، كل الافصاحات موجوده، كل السياسات اللي كان يجب تكتب اتكتبت. اعرف ازاي؟ هي دي هنا عشان نعرف ازاي نتاكد من الاكتمال. مبدئيا اي بند عشان تتاكد من اكتماله ما ينفعش تراجع البند ده. ليه؟ انت بتراجع ما هو مدة الدفاتر. البند اللي قدامك هو ايه؟ ما هو مدة الدفاتر. مش هو ده اللي حركه. مش ده عمره ما هيديني الاكتمال. ده انا عايز ادور هو ايه اللي كان يجب يتثبت في البند ده وما اتثبتش. فقاعده عامه بتقول ان الاكتمال لا يتحقق من البند اللي بتراجعه. ما يتحقق منين؟ من البند المنشئ ليه. بمعنى انا باجي اطلع فاتوره البيع، ببيع بضاعه، واحد البضاعه دي تسليم سلع، صح؟ بتنشا منين الفاتوره؟ انت ما بتطلع فاتوره انت بناء على اذن صرف بضاعه واذن تسليم. طيب لو انا جيت في الجرد عملنا اول رقم اسمه الاختبار القطر. ايه اختبار القطر؟ بقول 31/12/2012 31/12/2013 باجي هنا اخد اخر خمس نجوم وهنا اول خمس نجوم في السنه الجديده وده هنا نفس الكلام. اختبار القطر هم بيحطوه في الكتب في مصر حاجات كتير قوي. كامل احترامنا لكل اللي بيحطوه. احنا بنقول الاختبار ده بيعمل لنا ايه؟ الاختبار ده بيحصر المجتمع. بيحصر المجتمع، يعني بيجي يقول لي سنة 2013 أول إذن فيها أهو وآخر إذن أهو، مش بس كده، هو رجع شاف الخمسة اللي فاتوا واتأكد ان دول بيخصوا السنة اللي فاتت، ورجع شاف اول خمسة وقال ان دول بيخصوا السنة، فعمل يعني إجراء عشان يتأكد بايه حصر المجتمع. انا حصرت مجتمع اذون صرف المخازن، خلاص حصرته عندي كنترول، عرفت ان هما دول اللي هما كام 10,000 اذن. لما اخد عينة من هذا المجتمع واتأكد ان كل اذن صرف طلع له فاتورة، ده يديني ايه؟ اكتمال المبيعات. يبقى لما افحص اذون صرف المخازن اخد منها عينة، بس امتى اخد عينة؟ لما احصر المجتمع باختبار خط، يكون في ارقام مسلسلة، يكون في حد بيتابع التسلسل، في كنترول. يبقى لما اخد عينة من هذا المجتمع واشوف صدر عنها فواتير ولا لا، يبقى اقدر احقق الاكتمال في مجتمع ايه؟ المبيعات. يبقى مجتمع المبيعات يتحقق فيه اكتمال منين؟ من اذون صرف المخازن. طيب مجتمع المشتريات الاكتمال بتاعه يجي منين؟ اضافه اذون اضافه المخازن، وكل اذن اضافه بس برضه بعمل اختبار ايه؟ خط، بحصر اذون الاضافه على مستوى المخازن واخد عينه من هذه المخازن واتاكد ان كل اذن اضافه طلع له ايه؟ مرتبط باذن مشتريات او مذاكره مشتريات. يبقى الاكتمال مبدئيا ما بيتراجعش وما بيتحققش من المجتمع بتاعي. يعني لما باجي اراجع بند الايرادات ما بقولش اكتمال الايرادات، انا بروح اشوف اذون صرف المخازن عشان اقول الايرادات مختلف. حد فاهم حاجه؟ تمام. يبقى متفقين ان الاكتمال ما بيتراجعش من البند، ولكن بشوف نشاه البند منين. طيب يبقى فهمنا ايه هو الاكتمال؟ الاكتمال هو كل ما كان يجب اثباته في الدفاتر تم اثباته. اعرفه منين؟ اعرفه من المجتمع اللي بينشئ هذه الايه؟ المستهلك. نيجي للي بعديه، الافتراض الثاني اللي هو الصحه. يعني ايه الصحه؟ يعني ايه المستند ده صحيح؟ يعني ايه فاتوره المبيعات دي فاتوره صحيحه؟ في مفهومكم كده في البلد، يعني ايه صحيح؟ مراجعة حسابية مسلسلة وانها تخص الفترة مسلسلة كويس، وانها وفقا للحق والإرادة. يبقى الصحة دي بتشمل انها تخص الفترة وانها صحيحة، يعني مطابقة للتسعير بتاعها صح، مطابقة لإذن الصرف بتاعها، التجميع بتاعها، كل الكلام ده بيدخل في حتة ايه؟ الصحة. انت بتعمل اختبارات صحه التسعير، التجميع، الفتره، كل ده بغرض تحقيق ايه؟ الصحه. مع ايه؟ طب اكتب وهقول لك. المراجعه اللي احنا بنعملها مسيطره علينا بحيث ان احنا مش عايزين نغير، مش عايزين نسمع حاجه بقيه في المبادئ. الفكر نفسه عايز كلام حضرتك 10/10. عشان كده بنقول ايه بقى؟ ان انا مهما بذلت من عناية كافية وقعدت ادور على المجتمع المنشئ وقعدت اخد المساعدات، ما زال في امكان الاداره انها تخافي عليا. فهم رايح اخد بقى مستند ادله اضافيه، اقول له اديني خطاب تنسيق. يا اداره تعالى اقر ان انا اديتني كل المساعدات وانك ما خبيتش حاجه، وان اي حاجه تظهر غير كده يبقى انت المسؤول. الكلام ده مش عشان انا اقول لك كمان دلوقتي فانا انتوا عملتوا ايه، لا، هو انا مهما رجعت يظل هناك ممكن ادوات او تجاوزات الاداره وهناخدها مع بعض. هنا انا ما اقدرش احكمها مهما عملت، عشان كده بخليه هو يقر. عشان لما نقف دايما احنا في المراجعه بنقول ايه؟ دايما فكر لو انت رحت للقاضي ايه اللي يحميك؟ خضاب ايه؟ ملفك. خضاب التمثيل في حد ذاته ما يحميش. يحميني امتى؟ لو انا عملت اختبارات بتاعتي، لو انا عملت اختبارات اجتماعي وعملت كل حاجه وهم توقفوا وخدوا، فاهم؟ خلاص ما عملتش بقى، هو اسم صرف هيبان معايا في الجرد، ما جاش في عينه الجرد، لا خلاص انا هعمل لك يعني انا بذلت العنايه بتاعتي، ما هو انا ما عملتش اسم صرف المفروض اللي يظهر معانا فروقات في الجرد. طيب ما جاتش في العينه بتاعتنا يبقى ايه؟ هنا في ضوابط، بس انا عملت اللي عليا، لكن لو انا اخد منه اختبار لوحده ما يكفيش، مش حاجه اسمها كده. كضوابط الاداره هي مكمله لادله الاثبات اللي احنا بناخدها، لان الادله بتاعتنا زي ما بنشوف هي ادله مقنعه وليست حاسمه زي ما المعيار بيقول. يبقى اول حاجه عندنا افتراض اسمه الاكتمال، هدف مراجعه اسمه الاكتمال، بنتاكد ان البند ده مكتمل. تاني حاجه ان البند سجل بصوره صحيحه سواء في السعر سواء في القيمه سواء في الفتره الزمنيه اللي تخص هذا المستند. الحاجه الثالثه الوجود. ايه الوجود؟ يعني ايه الوجود؟ السيطرة. لا الوجود المادي السيطرة. خش فيها الوجود المادي. الوجود يعني ان هذه المعاملات ليست معاملات وهميه. ان الوجود بيقول ان هناك حدث بالفعل حصل بناء عليه صدرت هذه الفاتوره. يبقى الوجود هنا مش بس هيهتم باذن الايه؟ الصرف، ده هيهتم كمان بايه؟ بالتسليم. انا عشان اقول ان انا بعت البضاعه تحقق الايراد بتاعه بالتسليم، فعشان اقول ان وقعه المبيعات تمت لازم يكون في اذن استلام من العميل. يبقى انا بدور ان المعامله صحيحه وان هذه المعامله ليست معامله وهميه لكنها معامله ايه؟ موجوده فعلا، اكزيستنت، موجود. الحاجه الرابعه الملكيه، الاونر شيب، دي موجوده في الاصول. نعم. كل الاجراءات، الوجود اقعد اكتر حاجه في الاصول الجد ان هو موجود فيها. لا انا بقول على المعاملات يعني. اذن التسليم. اذا افترضنا ان مفيش اذن تسليم للعملاء، هل ممكن مطابقه تمحيل الاجراءات؟ باخد بقى اجراءات مراجعه بديله، دايما المراجعه في اجراء بديل. دايما بشوف بقى مصادقه العميل، بشوف الحساب، يعني في دايما اجراءات بديله. طيب بعد كده عندنا بند الملكيه. كل الاصول يجب انك تتاكد انها ملك الشركه. بنحصل على الملكيه ازاي؟ بدي الطريقه. يا اما بقى شهادات سلبيه في مباني الاراضي، يا اما بنجيب الديون، ناخد مصادقات، شهاده البنك باخد الارصده تخصه وهكذا. الخمسه القيمه فالويشن، تم تقييم البنك بصوره صحيحه. سواء بقى كان بالعمله بالجنيه المصري، المعيار بيسمح ان انا اقيمه بالفير فاليو للاستثمارات، بعض الاستثمارات، كل الكلام ده، ان القيمه اللي ظاهر بيها البند هي القيمه الصحيحه بتاعته. اخر حاجه انه تم عرض والافصاح عن البند بصوره صحيحه. وقلت المره اللي فاتت في المحاسبه ايه الفرق بين كلمه عرض وافصاح؟ حد يفكرنا كده، ايه الفرق بين كلمه عرض وافصاح؟ عرض مراجعه على واحد ياخد القيمه العرض الذي يظهر فيها البند في مركز المالي، لكن ده ليه اثر العرض دايما عندنا حاجتين، دفاتر الشركه سواء سوفت او هارد كوبي، يعني سواء ورق او كمبيوتر، دي اسمها مجموعه دفتريه، وعندنا القوائم الماليه. تمام. العرض هو البند اللي موجود في الدفاتر، اللي هو اخر حاجه في الدفاتر ميزان المراجعه. البند اللي في الدفاتر راح فين في القوائم الماليه، ده اسمه عرض. المعيار بيحدد يعرض ازاي؟ الاصول الثابته تلال الدفاتر، بيبقى عندي حساب اسمه تكلفه الاصول الثابته، وعندي حساب اسمه مجمع الايجابي. هل نقدر نعرض الاثنين في الميزانيه؟ لا. معيار بتاع الاصول الثابته قال لك لا، تعرض بالصافي. ما يظهروش ابدا في القوائم. تعرض بايه؟ بالصافي. عايز تظهرهم اعمل لي اضاحه. هنا العرض بنص المعيار بالصف. العرض هو البند بيظهر فين في القوائم المالية وبيظهر ازاي. الإفصاح هي كل البيانات التي يجب ذكرها في القوائم المالية. نجيبه منين؟ نجيبه من المعيار. كل معيار بتاع بنود القوائم المالية بينص على الإفصاحات التي يجب أن تقام. فصول ثابتة بيقول لك إيه؟ فصول غير ملموسة بيقول لك المخزون كل بند بيقول لك الإفصاحات سواء كان سياسات أو إيضاحات في القوائم المالية. يبقى أنا لما اجي اراجع اي بند لا يبقى خمس اللي حاطه كلها صح بس مش كل الافصاحات في الرسمه دي. يعني بيجي المعيار يقول لك يجب ان تفصح عن قيمه الاهلاك. لو انا حطيت قيمه الاهلاك في قيمه الدخل وقلت الاهلاك وافصحت عنه انا افصحت يبقى انا افصحت جوه قيمه الدخل. يجي يقول لك المعيار يجب ان تفصح مثلا عن النقديه المتولده بالمجريشن او من العمليات انا افصحت في القوائم. فالإفصاحات قد تكون في القائمة وقد تكون في إيه؟ في الإفصاحات وقد تكون في السياسات. كل دي أنواع من الإفصاحات. بالظبط. والمعيار بينص إنك لازم تقول هو طبق أي سياسة. كل دي إفصاحات. يبقى العرض البند بيظهر إزاي والإفصاحات البند. طيب يبقى أنا كل بند براجعه أو كل حساب لازم آخد أدلة مراجعة على إيه؟ على أهداف المراجعة دي أو افتراضات الإدارة. هو ده اللي أنا براجعه، هو ده الهدف بتاعي. انا بروح اراجع بعمل اجراء مراجعه لازم يحقق واحد من سته دول. كل اختبارات المراجعه اللي بتعملها لازم الهدف بتاعها يجيب لك دليل على واحده من السته دول. هي دي كل مراجعه مفيش سابق خالص هم دول. تعمل جد ليه؟ عشان الوجود. بتعمل تسويات ليه؟ عشان الوجود. بتعمل صحه بتجمع الفواتير ليه؟ عشان الصحه. بتراجع عدود الصرف مع الفواتير عشان الاكتمال. كل الكلام ده بتراجع. بس خد بالك من حاجه مهمه جدا، كلكم بتنسوا حته العرض والافصاح. لما يطلب منك مراجعه اي بند ما بتقفش عند الاكتمال والصحه والعقود. انت لازم تكتب ان البند ده هيروح فين في القوائم الماليه وايه السياسات بتاعته اللي هيفصح عنها. وانك تتاكد ده صحيحه ومطابقه للمعيار. اوعى تنسى العرض والافصاح ده موجود في جميع البنود. اذا طلب منك الامتحان مراجعه اي بند لازم تفكر مش في التفاتر، لازم تفكر لحد القوائم الماليه. القوائم الماليه هي العرض والافصاح عشان غالبا بيكون عليه تلت الدرجه. اللي بيقف عند التفاتر يفقد تلت الدرجه. طيب ثواني هديكم اسئله زي ما انتوا عايزين. يبقى احنا متفقين ان المراجعه قايمه على اهداف. الاهداف دي هي نفسها الافتراضات اللي الاداره بتحطها في البنود عشان تظهر القوائم الماليه بصوره صحيحه او عادله ومعبره. اذا انا لو عندي مشكله دائما مشكلتي هتكون مرتبطه بهدف من دول. تعالوا بقى نستعرض التحفظات اللي احنا بنشوفها في الحياه العمليه كل يوم في ميزانيات مصر. هل هذه التحفظات بنشوف فيها الكلام ده؟ لما نيجي نكتب تم جرد المخزون ملخص فقط الراي فيما عدا ان تم جرد مخزون بمعرفه الشركه براينا ان القوائم الماليه سليمه. تم جرد المخزون بمعرفه الشركه، ايه المشكله؟ ما هو الطبيعي ان يتم جرد مخزون بمعرفه الشركه. ايه المشكله يعني؟ ما تحققش من الوجود. انت قلت كده؟ انت ذكرت حقيقه. زي ما تقول لي ايه؟ تم اعطاء محاضره في مكافاه التجاريين. طب ماشي كويسه وحشه نور قطع استفدت ما قلتش حاجه. انت بتقول لي فاكت حقيقه. تم جرد مخزون بمعرفه الشركه. ايه اللي انت قلته؟ وبعدين يعني حصل خير يا استاذ احمد شاكرين. اتفضل. ولا ليه اي قيمه. يبقى هنا انت عملت ايه؟ انت ضللت مستخدم القوائم الماليه. مش بس يعني مش بس انت ما اخطاتش، لا ما انت اخطات. لهنا انت تقرير خاطئ. ليه؟ قارئ القوائم الماليه هيحصل عنده كونفيوجن اضطراب، يعني هو مش فاهم عايز ايه. هو كان بجد موضوع هيك شيء. طب بتقول لي ليه؟ بتقول لي عشان انت شايف ان هو غلط. بتقول لي عشان هم قد يكونوا عملوا حاجه. يعني انت عايز ايه من القصه دي؟ ما قلتليش. وبعدين بتقولها ليه اساسا؟ مفيش أي حاجة تستدعي إنك تقولها. طب أنت قلتها ليه؟ يبقى في مشكلة. طب فين المشكلة؟ وين تاني؟ يبقى الكلام ده كلام ملوش علاقة خالص بالمراجعة. طب بس ثواني بس اسمع الاستاذ. طب لو قلت مثلا في تقرير تم جرد المخزن رقم كذا جردا دفتريا والمخزن ده مثلا يمثل 30% من الميتوميك المخزون الامر الذي اثر على التحقق من وجود. طب هنقول اللي سيادتك قلته ونرضى بحكم الجمهور. الزميل بيقول تم جرد مخزن رقم كذا طبعا مستخدم القارئ المالية. احنا قلنا ان القوائم المالية يجب ان تراعي تفاهم المستخدمين صح؟ طب الراجل المستخدم انت عارف مثلا رقم 3 طب هو بتاع 3 ده هو يعني هو ايوه يبقى معلومة رقم 3 دي ليه لازمتها؟ بلاش لازمة ماشي. طيب اللي بيمثل 30% من قيمة المخزون جردا دفتريا. يعني ايه جردا دفتريا؟ ثانية حد بيقول لي يعني ايه جردا؟ يعني ملوش علاقه لا يعني كلمه جرد ايه هو كلمه جرد؟ مفيش خالص من كده. كلمه جرد تعني ايه للمستخدم؟ عدل ان انت عديت وطابقته مش هتفرق. طب يعني ايه جرد مفتري بقى؟ ايه؟ ما جردش كده دي اه ما جردش هو يا اما جرد اليوم مش جرد لكن جرد دفتري يعني ايه لا تعني شيء. لم يتم جرد المخزن الله ينور عليك لم يتم جرد وبرضه الصياغه بتاعت التحفظ بتاخدوها في التقارير. انا لما ابدا حتى في الحديث العادي لما تيجي تكلم واحد انت بتحكي لي قصه طب انا مستني فين المشكله؟ هو انا ابدا بالمشكله واقول لك هي ليه ولا ابدا احكي لك قصه وفي الاخر اقول لك المشكله؟ مشكلة. انا كمراعي حسابات عندي مشكلة. ابدا بمشكلتي. ايه مشكلتي؟ لم اتحقق من وجود كذا. لم اتحقق من ملكية الشركة لكذا. لم اتحقق. هنا في حاجة انا عندي مشكلة بقولها. بعد ما اقول المشكلة بقول هذه المشكلة نتجت من ايه؟ حيث لم نتمكن. لا لا لا. نفس التحافظ. ليه بقول الكلام ده؟ بقول سبب المشكلة وممكن جدا اقول ان ما كانش فيه اجراء بديل لان كل مشكلة غالبا يبقى فيه 5 أو 6 اجراءات بديل. فهنا انت ما تقدرش تتحفظ على اجراء مراجعة. يعني ممكن الشركة تيجي بمنتهى التناحة مش هبعت مصادقات للعملاء. مش هبعت. مزاجي مش هبعت. هل تستطيع لم تقول ان العملاء مش موجودة؟ ليه؟ في اجراءات بديلة. يبقى انت ما تقدرش تتحفظ على اجراء مراجعه. ما تقدرش تقول ان في مشكله ان الشركه ما عملتش. المشكله عندي الستة دول. المشكله لازم تكون واحده من دول. لان انا ببني رايي على الستة دول. فلازم اقول رايي تحفظ على رايي. رايي مبني على الادله، الادله مرتبطه بالستة. فلازم رايي يكون مرتبط بحاجه بالستة دول. فدائما المشكله بتبدا انا ايه مشكلتي؟ يعني انا عندي مشكله في الوجود في البلد الفلاني في قيمه قد كده. عندي مشكله في الاكتمال في الصحه ان في حاجه سببتوهاش صحيح، في حاجه تخص السنه الجايه سببتوها السنه دي، في حاجه بتاع السنين اللي فاتت ما سببتوهاش وهكذا. لازم اقول ايه المشكله في واحده من السته دول. القصص اللي بتتكتب في الميزانيات ملهاش معنى. احنا بنقرا قصص وما بلاقيش اي مشاكل، ما بفهمش حاجه. واذا كنت انا اللي بشتغل في المهنه بقالي 30 سنه وبدرسها مش فاهم. يبقى الراجل اللي مش مهني اساسا هيفهم ايه؟ لما تجيب بقى راجل صيدلي مستثمر ولا دكتور ولا مهندس بيقرا قوائم ماليه هو مستثمر فيها وانا نفسي اللي بشتغل في المهنه دي انا مش فاهم هو عامل ايه بقى؟ يعني ساعات اروح مثلا صيدليه الاقي واحد جارنا بيقول لي بس الله يخليك الشركه دي ليها اسهم فيها وكاتبين كذا اقرا اقول له والله ما فاهم. لكن انا بحلف له بالله انا والله ما اعرف هم عايزين ايه. طب اقول له ايه طيب؟ كاتبين كلام ملوش معنى ما طلعتش منه بحاجه. الامثله عديده في مصر. فكره حضرتك ان احنا نشير لتقرير تاني اذا اخذنا في الاعتبار كل المستخدمين هل هذا التقرير الاخر متاح لكل المستخدمين؟ لا يبقى انت بتشير لحاجه مش في ايده اساسا نشوفها. طب عملنا ايه بقى؟ يعمل هو ايه بقى؟ مين اللي دار عليه؟ كل المسلمين؟ لا يعني كل المسلمين دار عليه؟ لا. طب انت بتشير له ليه؟ انا راجل مساهم او راجل مستثمر او راجل عميل ومفاجئ ان انت ريفرنس لحاجه بتقول لي فيما وراء تفصيلا في التقرير الفلاني اللي انا مش هقدر اشوفه. انت رايك كده؟ طب انا اعرف مين بقى رايك ده صح ولا لا؟ اقتنع من ايه يعني؟ ليه بتضللني وتحط لي حاجه ماليش علاقه بيها؟ الكلام ده يا جماعه مش موجود يعني ما اعرفش الناس دي بتقول ايه. طب انتوا ما لهاش خبر على الموضوع؟ شفت تفصيل كده اي يكون من احسن ناس في مصر اللي بنوا ويجيبوا مصدرات ومصدرات احسن ناس في مصر انا ما بقول لك انا كنت قاعد مع ترابيزه كان فيها ثلاثه مدراء شركات هم مساهمين في احدى الشركات مجلس اداره واحد فتح موضوع كده سياسة أو حاجة فتعلمت منهم حاجة مهمة جدا. واحد قال فيهم مش وقت الكلام. فالتاني يعني قال له محدش يتكلم. فأنا أنا جاي أقيم مجلس المال ولا أقيم مجلس مركزي ولا جاي أقيم مكتب حسن حسن ولا جاي أقيم مكتب مراجعة لبره. أنا راجل جاي أشرح المعايير اللي مصر أصلا. الكلام ده ما بيتطبق في حسن بيتطبق في الجهاز ما بيتطبقش خالص بيشرح اللي بتصدقني يرجع للمعيار ماشي. فبالرجاء بس بلاش الاسئله اللي ايه تحرجني لان انا مش حاضر. نسمع وعلى كده احنا ما بنتكلمش في حاجات هنتكلم في مراجعه. التقرير بتاعي يجب ان يكون مختصر بمشكله. عندي مشكلة بكتبها في التقرير. مشكلة نوعين لازم اوضحها يا تحفظ يا قطع النطاق. والقطع النطاق بقول ليه والتحفظ ممكن اقول الاسباب. التحفظ ليه؟ يعني المخالفة هنا فين؟ مخالف معايير؟ مخالف قيمة؟ مخالف ايه؟ مخالفة موضوعها فين؟ بس اما دايما التحفظات الموجودة قصص او دي فاكت مش مكانها تحفظات. اتفضل. السمع لا انت هنا بتتكلم على ليها قصه الاكتمال مش بس اذن صرف. انا اديت مثال الاكتمال جدا ممكن تتعامل بحاجه اسمها معادله الكميه. ومعادله الكميه دي ممكن تتعامل على كوانتيتي يعني على كميات ممكن تتعامل على اوزان ممكن تعمل على حجم. يعني زي الاسمنت يجيبوا الخامات اللي دخلت الفرن ويجيبوا كلينكر اللي طلع وفقا للمعياري النسب قد ايه. فهنا بيعملوا معادله كميه يتحقق ان كل اللي دخل طلع كلينكر. بعدين ياخد الكلينكر ده كحجم الطحن قد ايه دخل الطحونه بالكيلو او بالوزن طلع اسمنت قد ايه. بيعمل معادله كميه يطلع منها ان في احتمال. وفي عندنا واقعة على فكرة في المراجعة دي برضو محتاجة ناس تقربهم من ربنا شوية لأن فيها حتة ستر. يعني مهما كنت شاطر في حتة ستر. مرة من المرات كنا بنراجع شركة أسمنت وكان لينا يعني باع طويل في شركات الأسمنت والشركة دي كانت بتتباع وكان عندنا ملحوظة إن نسبة مجمل الربح تحت الشركة غير عادية كبيرة جدا بخلاف الأنشطة المصانع الأسمنت كلها. رحنا قعدنا في الشركة ثلاث أربع أيام عملنا كل ما يمكن عمله من اختبارات عشان نوصل لأسباب منطقية ليه مجمل الربح هنا في الشركة دي عالي عن كل نشاط الأسمنت اللي احنا شفناه في حياتنا. وفي الآخر يئسنا مش لاقيين حاجة. فرحت اصلي المغرب فلقيت مصليه عمود مصليه كده عمود مكان مكتب مجلس اداره فرسمين المصنع كله على الحيطه كده بالطوب زي حاجه قد كده، وانا بصالي طبعا سرحان بقى في المراجعه والنسب وعمال احلل، ولا كل رقعه بتاخد ايه نسبه ماليه. فوانا بصلي لقيت مكتوب حجم الطاقه بتاعه المصنع والطاحونه وحجم الطاقه الكليه. فلما شفت حجم الطاقه برضو وانا بصلي حولت المعادله الكيميائيه اللي لسه عاملينها، فلقيت ان اللي هم بيقولوه ان هم باعوا حاجه تزيد على الطاقه بتاعتها. رحت بقى حد من السنه راح جاري قال يا ابني ايه معادله الكيميائيه هذه الكلام ده؟ لقينا ان المصنع مفيش تناسق في معادله الكيميائيه. بمعنى ايه؟ اللي هو دخل خامات مفروض تنتج له 5000 طن، هو في الاخر باع 7000 طن. طيب نزود مخزون اول المده ونطلع اخر المده يطلعوا تقريبا زي بعض. طب جاب ال 2000 طن دول منين؟ انت مدخل خامه المفروض يطلع لك مده، ازاي جبت الانتاج زياده؟ قعدنا نحلل الانتاج زياده على مستوى مراحل المصنع مرحله مرحله، مستوى الكلينكر ومستوى الطاحونه بكميات انتاج بتقارير طلع عندي. لقينا لغايه مرحله الكلينكر اللي هو نص مصنع مرحله قبل الاخيره الدنيا ماشيه مظبوط. طيب الكلينكر ده اللي انت انتجته المفروض يطلع لك ده يطلع 5000 طن، ازاي طلع 7؟ لما زنقناهم في الحته دي وابتدينا نتكلم طب اديني بقى تقارير الطحن ونجمعها على ده بس ايه بقى؟ في الاخر احنا جبنا كلينكر من بره، بس استروا علينا ربنا يستر عليكم عشان يبيع كده. فطلع المصنع عندهم مصنع تاني بتاعهم هم عايزين يبيعوا ده، فجابوا كميه كلينكر جاهزه منتج نصف تام طحنوه باعوه، فمفيش تكاليف. جاب منتج نصف تام ما ثبتوش طحن وطلع اسمنت وباعه، فعندي رقم ربح عالي جدا لانه دخل مبيعات بدون تكلفه. طب اكتشفنا الكلام ده منين؟ من الصرف اول حاجه دخل ربنا، تاني حاجه من معادله الكميه اللي هي كنا بنحقق بيها الاكتمال ان كل الخامات اللي دخلت طلعت في الانتاج. باظت البيعه. طبعا كتبنا الكلام ده وباظت البيعه وكان ممكن نتقدر فيها، بس طبعا العميل اللي بصدره البيعه ده اتعاب محترمه جدا. مش عايز اقول لك احنا ادينا له يعني غير اتعبنا ادينا له كده اكسترا اور، احنا عملنا شغل زياده ما ناقشناش وبالدولار ودفع. ليه؟ انت جبت له حاجه كان هيتدبس يدفع مثلا 300 400 مليون دولار في مصنع بيشتري الهواء. فانت اكتشفتها بمعادله كيميائيه. ما اكتشفش ان هو ما ثبتش. هنا كان في تواطؤ اداره. يعني جاب كلينكر. يعني دفع الفلوس. جاب كلينكر ما دفعش ومصر تبيع. مصر تبيع. دي وقع في نصب صريحه يعني. ما بيظبط الدفاع. ممكن تشتري ممكن تشتري ممكن تشتري ممكن تشتري ممكن تشتري ممكن تشتري ممكن تشتري ممكن تشتري ممكن تشتري ممكن تشتري ممكن تشتري ممكن تشتري ممكن تشتري. المراجعة فكرة الاكتمال لازم تكون موجودة ولازم نحققها مش بإذن صف وإذن إضافة في 50 وسيلة معدل كمية. يعني في أصناف بتبقى محددة بذاتها زي اللي بيراجع عربيات، الشركة أنتجت 500 عربية. إزاي ما تعملش معدل كمية عشان تتأكد إن كل عربية أنتجت اتباعت أو موجودة في المخزون؟ سهلة جدا تتأكد من اكتمال المبيعات عن طريق العدد. بمنتهى البساطة لازم تعمل هذه الاختبارات. يبقى خلاصة الموضوع ان احنا عايزين نوصل المراجعة اهداف المراجعة هم الستة دول، هم الستة دول اللي عندي فيهم مشاكل، هم دول اللي ممكن يكونوا تحفظاتي، هو كل شغلي منصب فين على الستة دول. نيجي بقى للخطوة الثانية اللي هي خطة المراجعة. اي اسئلة هنا بس قبل ما نتكلم فيها؟ وانا ممكن بدل لا انت مطالب انك تاخد ادله على كل الاسيرشن. ليه؟ لان البند وانس ان انت صنفته ان بند هام يبقى هو احتمال وجود مخاطر فيه عالية، احتمال وجود تحريفات فيه عالية. لو هو اصلا ما فيهوش الكلام ده هتصنفه ان هو هام ليه؟ لا ممكن يبقى احتمال التحريف مثلا يعني الاحتمال في الوجود مثلا. لا احتمال نشوف اي مادة هي بس احتمال. لا في بنود ما بتنطبقش زي الملكية، في بنود ما فيهاش ملكية، هي دي ممكن ما تعملهاش، لكن البنود كلها لازم تنصاف فيها كل الاسيرشن. اي اسئله في الاسيرشن او في قاعده المراجعه قرارات الاداره اي اسئله فيها عشان نصحها. طالعين النهارده اللي هو فترة المراجعة التخطيط المرحلة الأولى معيار 300 بيتكلم عن التخطيط. كلمة خطة يعني بلان، بخطط لعمل معين. في عايزين نفرق بين كلمتين، كلمة خطة وكلمة استراتيجية. كلمة خطة وكلمة استراتيجية، حد يعرف فرق خطة واستراتيجية؟ اللي حضرتك بتقولوه برضه كويس. أنا شخصياً ما كنتش مقتنع، وقعدت أعمل سيرش في الموضوع ده كتير، وعندي يعني أنواع الاستراتيجيات وتعريفاتها، وأنا خلصت في الآخر إن إحنا هناخد ما هو المقصود بالخطه والاستراتيجيه في المراجعه. عشان لو دخلنا في المجال العسكري في اختلاف تاني، يعني الجماعه العسكريين يستخدموا كلمه استراتيجيه دي اسلوب تاني خالص، يستخدم الخطه دي قصه تانيه. يعني هما دايما بره المجال المراجعه هتلاقي كلمه استراتيجيه اعلى من خطه وتحتيها خطه، عندنا هنا العكس. عندنا بيقصدوا بالخطه هو الاوديت بلان، تخطيطك لعمليه المراجعه في روم اي تو زد. وعشان تنفذ هذا التخطيط بيبقى ليك استراتيجيه، او ليك استراتيجيه بقى العوامل اللي هتنفذ بيها الخطه. المقصود او معايير المراجعه استخدمت كلمه خطه لتعني بيها كل ما تخططه لتنفيذ عمليه المراجعه منذ البدايه حتى اصدار التقرير. والعوامل اللي هتنفذ بيها هذه الخطه بيسموها استراتيجي. هتنفذها ازاي؟ عن طريق استراتيجية معينة. عشان نيجي نقول احنا هنخطط لعمليه المراجعه، اول حاجه هنعملها ايه؟ لما نيجي نقول خطه المراجعه يعني دي المرحله الاولى ايه؟ دي اسمها ايه؟ خطه المراجعه. اول حاجه في خطه المراجعه بيسموها التعرف على النشاط او على الشركه. Understand the entity. ايه الحاجات اللي انت محتاج تتعرف فيها على النشاط؟ احنا متفقين بس برضه تاني باكد، المرحله الاولى اللي هي خطه المراجعه بتتكلم على ايه؟ على الشركه ككل وعلى القوائم الماليه ككل، ما بيتكلمش على بنود. بيتكلم على الشركه وبيتكلم على القوائم الماليه كلها. بخطط لاصدار راي على هذه القوائم الماليه اللي تخص الشركه دي كلها. تمام؟ طيب التعرف على النشاط، عايز اعرف ايه في النشاط؟ ايه اللي يهمني في النشاط؟ طبيعة النشاط والصناعة. نعم؟ لا طبيعة الصناعة. هنتعرف على الصناعة اللي هم سموها البيزنس. ايه تاني؟ الكيان القانوني طبعا. البيئة اللي بتعمل فيها الشركة، البيئة دي بتشمل القوانين، الشركة دي مصدرة وفق لعين القانون، نشاط الشركة، الغرض، كل حاجة تخص الحاجات الليجل بتاعت الشركة، مين أهم المساهمين، القوانين اللي بترضى عليها الشركة، التراخيص بتاعتها، كل الكلام ده بتعرف عنه. ايه تاني يهمني غير ان انا افهم الصناعة وافهم البيزنس وافهم الشركة؟ ايه تاني؟ يبقى اول حاجة بتفهم الصناعة والشركة والكيان القانوني وايه والصلاحيات والسجل وكل الكلام. تاني حاجة يهمني قوي النظام الاساسي المحاسبي، مهم جدا عشان اخطط شغلي ان انا ابتدي اعرف الشركة اللي بتشغل مانوال ولا كل درايف. تمام؟ في عندنا كم نوع من الكلام ده؟ عندنا انواع كتير. عادة بنقول نقدر نقسمهم لثلاث مظاهر. عندنا شركات مانوال دي خلاص بتشتغل بالدفاتر، وعندنا شركات بتستخدم الكمبيوتر. بتستخدم الكمبيوتر ده عنده حتة يعني كذا نوع من الاستخدام. أول نوع ان هو بيستخدم ابلكيشن او برامج منفصله، يعني عنده برنامج للسوق العام، عنده برنامج للعملاء، عنده برنامج لايه؟ للمخزون، عنده برنامج للمرتبات، جزر منعزل. طيب هو يفرق ايه لما يكون عندي هذه البرامج او ان انا عندي برنامج واحد بيلم كل القصه دي؟ خاطر يفرق. مهم جدا ان انا في الجزر المنعزلة دي اول ريسك عندي هو كيفية نقل البيانات ما بين هذه البرامج، ده ريسك عالي جدا. نبدأ نشوف بقى، طب هو انت بتنقل البيانات ازاي؟ انت ازاي بتاخد بيانات الموظفين من شؤون العاملين او من اتش ار تدخلها في برنامج الحسابات اللي بيحسب المرتب؟ ازاي بتاخد القيد بتاع المرتبات تنزله في جنرال ليدجر مانوال، بتبعت ايميل الراجل يعني ازاي سي دي وبيحمله، كل الكلام ده ريسك. كل وسيله من دول ليها خطر مختلف، يبقى ليها وسيله رقابه مختلفه، يبقى ليها اجراءات مراجعه مختلفه. وده سبب رئيسي ليه ما عندناش اجراءات مراجعه ستاندرد تمشي على كل حاجه، لان كل واحده من دول من شركه لشركه تختلف، جوه الشركه الواحده بتختلف. ممكن شركه زي ما قلت لكم عندها مركز رئيسي شغال كمبيوتر، شركة عندها 150 محل منهم 120 مربوطين بسيستم و 30 مانيوال. تمام؟ يبقى لازم افهم النظام الحسابي والمالي بتاع الشركة. هل هو نظام يسموه انتجريتد كله بيسمع مع بعضه، وبعدين نتفهم النظام الرقابي، نظام التسعير، ونجيب بقى الناس بتوع الاي تي يحللوا الكلام ده ويدونا الرقابة الموجودة، شغل كتير جدا بيحصل عشان نقدر نتفهم النظم المحاسبية والمالية الموجودة في الشركة. من ضمن الحاجات اللي بنشوفها بعد كده تقييم النظم الرقابية. يعني ايه نظم رقابية في مرحلة التخطيط على مستوى الشركة؟ انا جاوبت السؤال ده امبارح. ايه الرقابة اللي موجودة على مستوى الشركة؟ بتبدأ بالهيكل التنظيمي، ان انا عندي هيكل تنظيمي سليم معتمد محدد فيه الصلاحيات بتاع كل وظيفة، عندي حاجة اسمها جوب ديسكريبشن او وصف وظيفي للوظيفة، كل موظف وكل ادارة عارفه مسؤولياتها وعارفه صلاحياتها، عندي نظام للتقارير دوري، كل اداره مطالبه بتقارير بتطلع بطريق معين، عندي سلطات لوائح للسلطات والمسؤوليات، عندي لائحه مشتريات، عندي لائحه مبيعات، عندي كل الكلام ده موجود ودوكيومنتد وموثق ومعتمد من طرف الشركه. كل ده بيديني ايه؟ اطمئنان ان هذه الشركه تعمل في بيئه رقابيه جيده. ماشي. بعد كده في حاجه اسمها الفاينانشال بيرفورمانس اللي هي مؤشرات الاداء المالي. من ضمن الحاجات المهمة في الشركة بنقول إدارة الشركة وبرضه بنتابعوا الشركة ازاي. انت إدارة شركة يا مجلس إدارة انت بتشوف الشركة ازاي؟ انت أفضل واحد يلاقي مع النشاط في الراب اللي ايه؟ اللي فاهم النشاط اللي عايش جواه. فأنا عايز أخد عينه ليه أشوفه هو شايف الشركة ازاي؟ ده بتبصلها ازاي؟ بتشوفها منين؟ بتتابعها ازاي؟ يقول لك والله انا بيجيلي كل اسبوع تقارير فلانيه، انا عندي ريبورت شهري بيجي من الاداره الفلانيه، انا عندي ريبورت تقارير ربع سنوي، كل الكلام ده انا عندي ناس بتوع تحليل مالي، عندي قسم بتاع مراجعه داخليه بيبعت لي كل شهر، لعندي لجنه مراجعه. كل الكلام ده بنبتدي نشوف اللي هي دي الرقابه العامه او مؤشرات الاداء اللي الشركه بتشوف فيها. اذا كانوا هم بيعملوا الكلام ده نقدر جدا وكان بيعملوه بشكل بروفيشنال او شكل مهني وبيعملوه في ادارات مستقله نقدر جدا ان احنا نوفر على نفسنا ونعتمد على الشغل بتاعهم. لو عندي اداره مراجعه داخليه وهذه الاداره بتقوم بجرد المخزون كل شهر بعينه وبتثبت الجرد وبتتابع الفروقات، طب ايه مشكلتي اني اعتمد على هذا الشغل؟ اقدر استعين او استفيد من شغل او مؤشرات بتعملها اداره الشركه. امتى؟ لما تكون بتعمل في بيئه رقابه ولما اتاكد انهم بيعملوها بشكل فني وموثق. كلمه موثق دي كلمه مهمه جدا. بنعلمها للناس الصغيرين ازاي؟ نقول له لما تيجي المكتب واحد يقول لك صباح الخير ما تردش عليه. اللي يكتب لك صباح الخير تكتب تحتيها صباح النهار. اي حاجه شافها عندنا ما حصلتش. اي حاجة مش موثقة في ملفك انت ما عملتهاش. ما ينفعش تقف قدام القاضي وتقول له اصل انا عملت. انت ما بتتكلمش، انت بتطلع ورقة او بتطلع سوفت وير او بتطلع حاجة تقول انك عملت. ما عندكش دي يبقى انت ما عملتش. فالشفوي بتاعنا مش موجود. ازاي تحول الحاجة بقى الشفوي لوثيقة محتملة؟ دي بقى خبرة بتتعلمها. ازاي الكلام ده؟ لما تعمل اجتماع مع الشركه. النهارده الشركه بتديني تاكيد معين ان هم عندهم استمراريه وان هم داخلين في مشروع جديد وان هم عندهم بادجت والكلام ده سير وبيقول لي 100 كلام. طب ازاي ان انا عايز اكتب الكلام ده في ملف اكتبه بناء على ايه؟ اقول ان انا قعدت مع الناس وقالوا الكلام ده؟ لا. لذلك ممكن جدا بعد الاجتماع هم بعتوا ايميل لطيف كده اقول له ايه؟ تاكيدا لتفهمي للاجتماع اللي دار بينا واللي ناقشنا فيه نقط 1-2-3-4 انا من خلال الكلام ده تفهمت انكم عندكم مش مشكله في الاستمرار. يبقى انا وثقت في الاجتماع وهو وعدته له وعنده ما يثبت ان هو قراه وحولت الكلام الشفوي لكلام ايه؟ اجتماع. لو الموضوع هام اقول له لو سمحت كونفيرم وبعت لي. يبقى انا خدت منه دليل اثبات ان هو موافق على هو قال كده فعلا. ان هو ماضي على الكلام ده وبعدهولي او نعمل محضر اجتماع ويبدا عليه. فهي ازاي تحول الكلام؟ يبقى كل شيء عندنا لازم يكون موثق، اي حاجه مش موثقه ما تصرفش. طيب عملنا الكلام ده اتعرفنا على النشاط والشركه والبيئه والرقابه والكلام ده كله زي حلو. عايزين بقى نقول ايه؟ طب هنراجع ازاي؟ بنعمل بقى حاجه اسمها استراتيجيه المراجعه. ايه استراتيجية المراجعة دي؟ بنحدد فيها شوية حاجات من ضمنها أنا الشركة دي بعد ما تفهمت الشركة مش محتاج أحدد فريق العمل. هو فريق العمل كده أنا بدخل المكتب أقول له أول صف دول كلنا دول تعالوا لي انزلوا الشركة دي والتلاتة اللي بعديهم انزلوا الشركة دي. ولا بناء على الخبرة بتاعتنا بنختار فريق عمل مناسب لحجم وصعوبة وإيه ونشاط الشركة. زي ما قلت لكم احنا ما ينفعش تنزل في نشاط ما حدش ليه خبره فيه. يبقى موضوع الخطر فيه عالي جدا. فبتختار هنا اول حاجه فريق العمل. اهم حاجه في شغلنا حاجه اسمها الاهميه النسبيه وليها معيار لوحده برضه احتمال ناخده النهارده. لازم احدد الاهميه النسبيه. ده انا كل شغل هيتبني على الاهميه النسبيه. على طول تاخد بقى موازين الشركه او البنود وابتدي احدد ايه الاهميه النسبيه بتاعتي. ابتدي احدد توقيت المراجعه المدى والطبيعه. يعني ايه الكلام ده؟ هنزل مره ولا هنزل مرتين ولا هعمل كوارترات ولا هعمل مركز سته؟ هنزل في شهر كام؟ هو هيسلمني موازين ايه؟ هبعت له متطلبات مراجعه امتى؟ هنبعت مصادرات ولا مش هنبعت؟ كل الكلام ده بنتفق عليه او بنبتدي نحطه في كل من خط التخطيط بتاع المراجعه. وبعدين بنحدد مدى الحاجه للاستعانه خبير وخبراء. الحقيقه دي احنا بنحددها قبل ما نوافق على الشركه، واديتكم مثال امبارح قبل ما ابدا الشركه وانا بتعاقد لازم اكون متفق معاهم كنت هستعين بخبراء ولا لا. نبتدي نقول طيب الخبير ده انا هعوزه فين؟ هعوزه في الجرد 30/6 ولا اخر سنه ولا في الاثنين؟ هعوزه في خمس ايام ولا في يوم واحد؟ مستشار القانون بتاعه ده اللي هيقول لي راي فظيع، انا عايز رايه امتى؟ وعايز رايه شكله ايه؟ هتعامل معاه ازاي؟ انا عايز اشوف الخطاب اللي هو بيبعته له ويقول له ابني رايك فيه، هبعت له نموذج عشان يحدد نطاق عمله ايه؟ كل الكلام ده حاجه للخبراء، ده معيار لوحده بندرس كيفيه الاستعانه بيهم وشروط الاستعانه بيهم. حددنا الكلام ده كله، نطلع من الكلام ده كله خلاص حددنا القصه دي، نيجي بعد كده نعمل ايه؟ نحدد تحديد الحسابات انا عايز امسح ونمسح شبكه بقى ايه هي؟ الكلام ده كلام نظري هتقروه في اي كتاب، الكتاب ممكن يضيف هنا شويه حاجات يضيف هنا شويه حاجات مفيش مشكله. طيب لما اوقع الامتحان بيجي ايه؟ الامتحان بيجي مستوى المتوسط ممكن يقول لك اذكر عناصر الخطه، اذكر اهم البنود الموجوده في الخطه، اذكر خمس بنود من خطه المراجعه. النهائي زي ما قلت لكم امبارح جه سؤال قال له اذكر 10 نقاط هامه في خطة المراجعة لشركة قابضة لها خمس أو ثلاث شركات تبعها، الكلام ده من حوالي ثلاث سنين. كثيرين ما حطوش قلم في السؤال. طيب هو أي خطة مراجعة مش فيها تغيير عمل؟ أديك أنا السؤال كان مثلا عليها 20 درجة، أديك عليها درجتين. الأهمية النسبية درجتين. التوقيت درجتين. الكلام طب ما هو شركة قابضة، شركة تابعة، شركة صغيرة كبيرة، كل الكلام ده ليه فريق عمل لازم تحدده، يبقى دي على راسي ما بتتغيرش في اي خطة، ما تخضش، الحالة العملية ما ترعبنيش، ما تخضش باسم الشركة، خدوا بالكم، المحتوى النهائي هو بيحط لك اسم ايا كان الصناعة دي، هو عمره هيسألك في حاجة متخصصة في الصناعة، لأنكم كلكم جايين من أماكن مختلفة، احنا جوه المكتب متقسمين، أنا ما بفهمش حاجة في البنوك، لا أنا مش على قطاع صناعة ومقاولات. كل واحد متقسم في الصناعه بتاعته، فما ينفعش يجي في الامتحان يجيب سؤال متخصص في البنوك، لان انا مش هجاوب. ماشي؟ فما تتخضش من اسم الشركه. مهما كان، قال لك بقى شركه اسمنت، شركه جاز، بنك، وات ايفر، هو هيسالك سؤال عادي في المراجعه. مش هيسالك في النشاط المتخصص، فما تخافش. ايا كان السؤال ما تخافش. بص هو عايز ايه؟ هو عايز عناصر الخطه، ارجع لعناصر الخطه بتاعتي، فريق عمل درجتين، بقول لك اي واحده من دول حابب ان انت تزود في المره. طبعا الشركه القابضه فيها بقى حاجات زياده، ان هو محتاج يشوف توكيل اقفال الشركات التابعه، محتاج يشوف ترجمه العملات، ممكن تكون الشركات التابعه عملات مختلفه. محتاج يشوف الاطار العام بتاع اعداد القوى الماليه، ممكن تكون ميزانيه معموله اي اف ار اس واحده على الجزائر واحده على الهند. فكل الكلام ده ده بقى الناس البروفيشنال بيكتبوه. يعني مش هتاخدوا فول ماركت الكلام العام ده لكن تنجح. لكن ما تاخدش صفر. المهم حد عايز حاجه من على السبوره عشان امسح البورد خلاص؟ طيب فهمنا احنا هنبدا ايه هي الحسابات الهامه. نرجع للسؤال سالته لكم قبل البريك، قلت لك انا عندي ميزانيه فيها المبيعات 100 مليون مبيعات. وانا مش عارف عايز ابدا ازاي. النشاط قلنا محل زارة ولا محل ام ام ولا اكس اكس عنده 150 محل. قلنا تاني يبيع ملابس كل قدر عمرية وكل اطفال وحليب ورجالي وبيبيع خروج وبيبيع اكسسوار وبيبيع ساعات وبيبيع نظارات. نعمل ايه؟ الراجل قال لي جبنا بتاع الاي تي فقال لي انا الميزان المبيعي ميزان المراجعه متقسم ال 100 مليون دي متقسمه محلات. طبعا محلات محل رقم واحد رقم اثنين ثلاثه وهكذا. قال لك بس انا ممكن اسهل عليك واديها لك على مستوى الايه؟ محافظات. يعني دي مبيعات محافظه القاهره اسكندريه وهكذا. ممكن اديها لك على مستوى الاصناف. هنا بنتكلم محلات هنا محافظات هنا اصناف. يعني ايه اصناف؟ يعني قال لك جلود ملابس اكسسوار نظارات شنط احذيه وهكذا. وقال لك ممكن اديها لك على مستوى رجال البيع واساميهم. ممكن اديها لك على مستوى الشهور يناير فبراير مارس. ممكن اديها لك على مستوى نوعيه المبيعات. انا عندي التجزئه وعندي عن طريق الانترنت وعندي عن طريق الجمله. ممكن اديها لك عن طريق الموسم صيف شتاء ربيع خريف. أصناف بزنس يونت. طب نبدا بس الاول. انت لو مراجع وفي الحاله دي هتقدر تاخد ال 100 مليون دول تاخد منهم عينه؟ هل لما اخد عينه من 100 مليون هتمثل المجتمع؟ طب اخد عينه منين؟ هل لو خدت يناير وشهر 8 اللي هم الموسم اللي فيهم الاوكازيون دول اكتر شهرين فيهم مبيعات اعلى مبيعات في الشهرين دول يمثلوا المجتمع؟ ممكن العينه تبقى يعني مندمجه فيها اكتر من عنصر. يعني اخد على مستوى المحل وعلى مستوى الصنف. زميل ده جاب حاجه ثانيه خالص. قال لك ده انا عندي مبيعات حاجتين. ده انا عندي مبيعات محليه وعندي مبيعات مستورده. ده على مستوى ايه؟ المنتج بقى. عندي منتج محلي ومنتج مستورد. ممكن اقسم لك ده محلي وده مستورد. اني مجتمع من دول هو الحساب الهام بتاعي؟ ولا ال 100 مليون كلهم حساب واحد؟ عايزين نوصل من الكلام ده لايه؟ ان كلمه حسابات هامه قد تكون بل في القوائم الماليه وقد يكون حساب بالاسلوب العام وقد يكون حاجه ثانيه انت بتعملها. يعني ممكن جدا ان انت بتفك البند في القوائم الماليه او بتجمع بنود بالنسبه للمراجعه. هنشوف مع بعض حالات عمليه ما تقدروش. كلام صعب بس هحركه في حالات حالتها مش حالتش غير تانيين. ناخد بقى الحاله بتاعتنا دلوقتي. مين بيقول نختار عندي 150 محل هناخد عينة سي 50 محل. ايه رأيكم؟ فاهم؟ ناخد 80 محل 100 محل. حسابات مركزية للإدارة العامة مش كل محل مبيعات. لا المبيعات بتطلع في ريبورت عن كل محل. كل محل طبعا كل محل بيطلع مبيعات كل يوم. وانا مش ممكن اخد عينة طبقية او شهور واسم يعني حضرتك خليه بس نتفق ناخد بس اراء واحده واحده. مين بيقول ناخد الشهور وده معظمنا بيعمله؟ مين بيرجح ان احنا ناخد عينه شهرين من السنه؟ كم واحد؟ اثنين بس؟ وما ساعتك انا محتاج ثلاثة؟ مين بيقول ناخد المحلات دي اختار اعلى محلين؟ مش عارف مش اعلى، انا اشوف المحلات اللي فيها معظم المنتجات كل المحلات دي فيها كل المنتجات هي اهم المنتجات اعلى مبيعات اعلى مبيعات اعلى محلين لا محلين لا خلاص 20 محل ايا كان العينه انا بس عايزين نتفق ما هو المجتمع العينه دي لسه هنحسبها بعدين نقسم محلات حد موافق على المحلات كم واحد قول مثلا خمسه طب محافظات ده يعني كبرنا المجتمع شويه ها ما تعبرش خالص ولا واحد طيب الاصناف اهم الاصناف يبقى المجتمع بتاعي الصنف المنتج طب المنتج ده هناخده على مستوى الملابس رجالي حريمي اطفال ولا رجالي لوحده ده مجتمع وحريمي مجتمع واطفال ده مجتمع اللي فيه مخاطر طيب هنا بنتكلم في حوالي 30 واحد مثلا او اكثر 50 واحد من ماشي رجال البيع اثنين ثلاثه محل مستورد طب تجزئه وانترنت وجمله خمسة مثلا في ناس عمل هنا مرتين المواسم ها مختار العيلة شافها كلها ازاي بقى؟ محل واحد وعاوز يجمع عايز يجمع بين الله اسماعيل بتقول هنختار ثلاث شهور طب هو المبدأ عايزين نفكر في حياتنا الطبيعية امتى اقدر اجمع شيء وامتى لازم افصل شيء يعني احنا دلوقتي احنا كده على بعضينا قررنا نعمل حاجة معينة هل كلنا هنعملها في وقت واحد قلنا هنروح دلوقتي نقضي الويك اند بكرة وبعد اجازة العيد في حتة هل كلنا هنروح نفس المكان؟ هل كلنا ينفع ان احنا نقسم ان كل اثنين كده اول اثنين يقعدوا في اوضه وثاني اثنين في اوضه وثالث اثنين في اوضه ولا لازم نفصل؟ لازم نفصل بقى نفصل الستات لوحدهم والرجاله لوحدهم نفصل بالسن يبقى في عوامل ده اللي عايز اوصل له ايه اللي لازم نفصله وايه اللي لازم نجمعه او ما فيش مشكله ان احنا نجمعه؟ خلينا في الحسابات انا بدور على ايه؟ انا رايح اعمل المجتمع ده عشان اعمل له اختبارات اطلع منه بايه الادله صح الادله اتفقنا انها مرتبطه بايه بالافتراضات والافتراضات دي عشان ابتدي افحصها افحص الرقابه الداخليه للديتا كنترول اللي موجود فين على البند ده في الافتراضات دي صح طيب هو الكنترول ده متماسك امتى الكنترول يتماسك لما ايه؟ لا لما المخاطر تبقى متماسكة قلت كلمة كنترول مرتبطة بخطر لازم كنترول مرتبط بخطر ما بتكلمش عن رقابة بدون خطر يبقى الأساس بتاعي عشان أروح أفحص الكنترول ما هو إذا كان الكنترول على البند ده مختلف على الكنترول ده إزاي أفحص الاثنين مع بعض وأقول الكنترول ده كويس إذا كان ده حاجة وده حاجة تانية يبقى هنا عشان نجمع بند او نقول ان ده مجتمع متماسك اخد منه عينه يجب ان يتشابه يتماسك في الحاجات دي يتماسك في النظم الرقابيه الموجوده فيه والنظم الرقابيه لا تتماسك الا اذا تماسك المخاطر والمخاطر تتماسك عندما تتماسك دورات التشغيل يبقى نرجع بقى من الاول يبقى انا هجمع البنود اللي ليها نفس اجراءات التشغيل وبالتالي ليها نفس المخاطر وبالتالي ليها نفس النظم الرقابيه ايه دول بقى يديني الدوره المستنديه او دوره البروسس بتاعي المتماسك هل المحلات متماسكه بيبيعوا بنفس الطريقه كل محل بيبيعوا بنفس الطريقه يبقى كل التجزئه اللي هي المحلات بيبيعوا بنفس الطريقة. طيب احنا سألنا الانترنت ده بيبيع منين؟ قال لك ببيع من فرع القاهرة واسكندرية بس. يبقى مبيعات الانترنت ما بتطلعش غير من محلين، القاهرة واسكندرية. تمام؟ يبقى انت لو خدت العينة بتاعتك محلات ممكن جدا ما تطلعش معاك القاهرة لا القاهرة ولا اسكندرية. فبالتالي انت ما خدتش المجتمع ده كله. طب والجملة قالت ده هنعمل مزاد، ما يطلعش محلات خالص. ده بيطلع من المخزن. ده احنا كل 3 اشهر بنعمل مزاد. اذا المبيعات دي متضمنة مجتمع اسمه الجملة. كويس؟ مش موجود اساسا في المحلات. تمام؟ يبقى لو خدت المحلات غلط، لو حللت على الشهور، طب مين قال لك ان الشهر ده فيه مبيعات جملة؟ انت خدت شهر فبراير و7 ما فيهوش جملة اساسا. انت خدت رجال البيع ما لهمش اي علاقة بالجملة. يبقى كان لازم نروح نحلل ال 100 مليون دي حسب التباسل او مبيعات التجزئة. تعالوا بقى نتكلم في التجزئة. الناس اللي بتقول لي اصناف وكلهم اصناف، انا لما ادخل محل او ادخل هايبر ماركت او ادخل ام ام ادخل توحيد والنور، انا بدخل الف في المحل، خدت بقى جزمه، خدت شنطه، خدت بدله، خدت قميص، كل المبيعات دي بحطها في باسكت وباجي عند الكاشير وبيثبت البيع في لحظه ما بعدي على الكاشير. صح؟ الريسك واحد، اجراءات البيع واحده، فاتورة البيع واحده، رقابه واحده، تسعير واحد. صح؟ افصلهم ليه؟ ليه افصل البدله عن الشنطه عن القميص؟ ما هم نفس الاجراءات. تفرق ايه؟ تفرق ايه ان هو مسمي دي بدله ومسمي ده قميص؟ ولا حاجه. ده منتج الف وده منتج ب، نفس اجراءات البيع، نفس نقطه البيع، نفس المخاطر، نفس الرقابه. افصلهم ليه؟ مفيش اي معنى. ده قصه ثانيه خالص. ده موضوع ثاني خالص. هيهمني اللي حضرتك بقى الفصل ده لما اجي اكلف المخزون عشان السيزون، عشان بتوع الملابس المخزون المتقادم بيتحسب بالسيزون. يعني لو الموضه بتاعت الصيف اتغيرت فالمخزون بتاع الصيف ده يبقى فيه مشكله. ده قصه ثانيه بس يعني مش عايزين ندخل في الموضوع. خلينا الاول في المجتمع بتاعنا. يبقى هنا اي تقسيمه بخلاف مبيعات التجزئه والانترنت والجمله لا تعبر عن المجتمع. ليه؟ لان كل دول مش متشابهين ولا متماثلين لا في المخاطر ولا في ايه؟ في الاجراءات ولا في الرقابه. ولكن مبيعات الجمله الريسك بتاعها مختلف تماما. الريسك اللي فيه تواطئ مع بتوع الجمله اللي هم انت بتدعو مين يجي يعمل المزاد؟ بناء على ايه اخترتهم؟ دول الموردين بتوعك ولا ناس من بره؟ هنا في ريسك في التواطؤ او مين اللي جاي المزاد اساسا؟ انت بتعمل على المزاد في الجدران ولا المزاد مقفول؟ هنا في ريسك. الريسك ده مختلف. هل الكلام ده موجود في التجزئه؟ لا خالص. هل الاجراءات البيع هنا بتطلع فاتوره اساسا ولا بتطلعش فاتوره؟ هو في فاتوره بتطلع في المزاد ما بتطلعش فاتوره. ده هو بيع لوت واحد كده بقيمه واحده بعقد متشكرين. طب الانترنت؟ ده الراجل بيخش على النت وبيدفع وبيلقط الغايه. الريسك بتاعها ان البضاعه دي تتسرق مثلا؟ ممكن تتسرق الانترنت؟ ممكن في مشكله في التسعير؟ ممكن الكاشير يلعب فيها؟ مفيش. يبقى هنا الكنترول بتاعي مختلف تماما. انت عايز تعمل كنترول على السايت ان هو محكم، ان محدش يدخل بفيزا مضروبه، ان هو ما تبعتش غير لما تتحقق الفلوس اتحولت. اذا الاجراءات البروسيس اجراءات التشغيل مختلفه، المخاطر مختلفه، الكنترول مختلف. يبقى ما ينفعش اجمع دول مع بعض واقول ده مجتمع. ما ينفعش اجي اخد المحل بتاع القاهره اللي بيطلع متضمن مبيعات الجمله والتجزئه والانترنت واخد منه عينه، ما العينه دي مش هيطلع فيها الجمله ولا هيطلع فيها الانترنت وممكن تطلع. يبقى احنا بنتكلم في حظ. لا مراجعه مش كده. واضحه؟ انا عرفت. يبقى في الاخر في الاخر لازم نقسم لازم نقسم ال 100 مليون لازم نقسم ال 100 مليون على لا انا لما بدخل محل اشتري بدله مستورده او بدله محليه تفرق ايه؟ انا بتكلم عن مبيعات. بتكلم خد بالك مش بتكلم عن مشتريات. لان درجة المشتريات المحلية مختلفة عن شرط الايه مستورد. لو انا كنت ببيع تصدير لنفترض ان ببيع اسمنت او ببيع اي منتج وبصدر، اجراءات التصدير مختلفة عن البيع المحلي، يبقى المجتمع بتاعي مبيعات تصدير ومبيعات محلية. لكن انا بتكلم انا دخلت المحل اشتريت بدلة مستوردة او اشتريت بدلة مصر، تفرق حاجة؟ نفس الاجراءات، نفس الريسك، نفس التسعير، نفس الكنترول. يبقى احنا نجمع الجهود المتشابهه في الاجراءات وفي الايه في المخاطر وفي الكنترول. طيب انا هنا ما عنديش لمزاج المراجعه متقسم جمله تجزئه انترنت ولا في الميزانيه متقسم، اعمل ايه؟ انا اخلق حسابات هامه بورق عملي وابتدي اقول ال 100 مليون دي في منها 60 مليون تجزئه ومنها 25 مليون انترنت ومنها 15 مليون جملة. كل مجتمع من دول هاخده كبند مستقل، كبند مستقل حساب هام، واروح ابتدي اعمل ايه؟ احدد الخطر المتأصل فين؟ في مبيعات التجزئة. ايه المخاطر اللي موجودة مع التجزئة؟ سرقة، تسعير، وعرف كتير نشوفها. فجوه والله المخاطر مثلا متوسطة او مخاطر. طيب هنعمل ايه بقى؟ حددت الحساب الهام والخطر بتاعه، هعمل ايه في الكلام ده؟ ايه الهدف بتاع المراجعة بتاعتي؟ ايه الهدف؟ خدلي تزبط؟ هركز عليه. الهدف بتاع المراجعة بتاعتك، الهدف بتاع المراجعة بتاعي ايه؟ حقق اهداف. دي قول لي اهداف المراجعة ايه؟ الاجتماع، الصح، الوجود، العرض، كله صح. هبتدي كل نقطة من دول ايه الاختبارات اللي انا هعملها؟ لا مفيش تقييم، لا ده مش صح عشان ما عندناش تقييم للاصول، الاصول دايما قائمة الدخل مبيبقاش فيها تقييم ولا ملكية. التقييم مقصود بيه الايفالويشن بتاع الرقم بتاع البند، لكن اللي انت بتقوله بانطلاق قضية اسمها صح، تقوم معايا ماشي. طيب هبتدي مبيعات التجزئة، الاكتمال بتاعها هتاكد ازاي ان المبيعات مكتمله، هبتدي اشوف بقى ايه الاجراءات، اتفهم اندرستاند، افهم هو بيبيع ازاي، افهم وقت البيع بيتم ازاي، افهم التسعير بيتم ازاي، ايه الرقابه اللي عليه. طب انا عندي صحه، عايز اتاكد ان مبيعاتي صحيحه، ال 60 مليون تم التسعير بصوره صحيحه، اتاكد ازاي؟ مصدر فايل، انا عندي 150 محل، قائمة الرفعات دي بتتغير كل اسبوعين ثلاثة، غيرت في فارس سنة 30 مرة، وعندي اوكازيونال وعندي عروض خاصة وعندي وعندي وعندي. لو في ماستر فايل بقى تاني مرة ولا طبعا المحلات بهذا الحجم بيكون التسعير مركزي. يعني ايه مركزي؟ يعني في اداره عامه، في حاجه اسمها ماستر فايل، كل الاسعار بتاعت المحلات دي مربوطه بالفايل ده. طيب مين اللي ليه صلاحيه يغير هذا الفايل؟ شخصين دايما بيكونوا اكتر من شخص، وغالبا بيكونوا مجتمعين، يعني الباسورد بتاعت الاثنين مع بعض عشان ما يحصلش تواطؤ. طيب لحد كده ايه رايكم في الماستر فايل ده؟ ده خطوه رقابه ولا اداه رقابه؟ اداه رقابه. طب اداه الرقابه دي ان يعني مين يتابعها؟ نراجعها ازاي؟ فقال لك لازم الماستر فايل ده يطلع في عند كل تغيير او كل يوم ريبورت. الريبورت ده عشان يكون فعال يروح لجهه مستقله. الوحيد اللي يقدر يطبع ريبورت كل يوم ايه اللي اتغير في الاسعار؟ اداره المراجعه التحليليه. يبقى اداره المراجعه التحليليه كل يوم الصبح بيطبع ايه الاسعار اللي اتغيرت امبارح؟ اللي عشان يغيروها في اتنين دخلوا مدير المبيعات وغضوا المنتبه مع بعض وغيروا السعر. طيب ما انا عندي 50,000 صنف، لا انا عشان اسهل الموضوع بيديني نسبة التغيير، واي صنف فوق 10% بيعمل لي عليه هايلايت وبيطلع لي في الروت الواحد. عشان ايه؟ ما يجريش غيروا 50 عملوا اوكازيون فما اشوفش، لا ده في ايه؟ اجي حاجة اكتر من 10-20 دي لخصها بس كده. هل الريبورت ده أداة رقابة ولا خطوة رقابة ولا ايه؟ ده أداة. ما فين خطوة رقابة؟ ان في شخص بيتابع هذا الريبورت وبيعتمد هذه الايه؟ التغيرات. يبقى لو قلنا ان الراجل مدير المبيعات مع المدير العام مثلا الاثنين بيديهم حق التغيير، طب مين اللي بيعتمد ريبورت التغيير ده كل يوم اللي بيطلعه مراجعة داخلية وبيكتب اسبابه عليه وبيناقش الناس انت ليه غيرت السعر الفلاني؟ انت ليه عملت كذا؟ ليه عملت كذا؟ ما هو الكلام ده كله محتاجين استفسارات زي الجاب ليه ده رئيس ليه ده زاد؟ مين اللي بيعلق على هذا الريبورت وبيروح يأبروف ده عليه؟ اداره المراجعه الداخليه بنوديه لعضو المنتدى، وعضو المنتدى بيعتمد يا يوافق يا يرجع السعر تاني وهكذا. لما يكون الكلام ده موجود انت محتاج تروح بقى تدور على قيمه الاسعار وتطبق بيها سعر الفاتوره؟ امال محتاج تعمل ايه؟ تاخد عينه من هذا الريبورت. يبقى اداه الرقابه بتاعتي او خطوه الرقابه هو الريبورت الموقع من مين؟ من عضو المنتدى اللي بيقولوا فيه انهم راجعوا كل التعديلات اللي مش مسموح بيها الا اكتر من شخص مسؤول اللي الراجل في الاخر اعتمد. باخد بقى عينه من الريبورت دي، ممكن بقى اخد 2 من كل شهر، اخد 10، اخد 20 حسب حجمه، بيطلع مثلا عدد 300 ريبورت في السنه، باخد عينه معينه منه تتحسب بطريقه ما، واروح اتحقق انه فعلا الكلام ده مظبوط، ان فعلا الراجل اعتمد، وان الاسباب المكتوبه اسباب منطقيه. هنا انا راجعت صحه التسعير في 60 مليون جنيه. ايه؟ بالريبورت ده. عن طريق مراجعه الريبورت اللي بعد ما فهمت المستندات ماشيه ازاي والدوره ازاي، انا راجعت ال 60 مليون كلهم اتراجعوا وانسعروا صح، ومراجعه ايه؟ الريبورت. كان مني قد ايه القصه دي؟ يوم او يومين. تخيل بقى حد مش فاهم. حد مش فاهم مراجعه، هيعمل ايه؟ يمسك بقى قائمه الاسعار ويروح يجيبوا له ايه؟ كراتين من المحلات، هات لي يا عم كرتونتين في القاهره، كرتونتين في اسكندريه، ويعين يجيبوا خمس ست شباب كده بجد، يدوا كل واحد 200 جنيه، اقعد يا ابني تك. يقعد ايه؟ وبقى يطلع لا ده في فاتوره في اليوم الفلاني كان في خصم وهو مش عارف الرقم، اصل في فاتوره، وكله بيطلع كلام فارغ في الاخر. هي دي المراجعه. ان واحد فهم الكنترول فين؟ ده الكنترول بنعتمد عليه. قدرت تتاكد من صحه التسعير ال 60 مليون جنيه عن طريق ريبورت معين بيحقق لك الرقابه على 60 مليون جنيه. مشكله. بنبتدي نقيم هل استطيع من خلال اجراءات المراجعه البديله ان انا اصل لقناعه ودليل على صحه ولا لا؟ انا شخصيا لو حجم شركه زي دي بالطريقه دي ومفيش كنترول اما بلاش. ليه؟ ممكن جدا يكون في كميه تلاعب غير عاديه وانا ما اكتشفهاش. الرأي الشخصي هقول عدد فيها. الحكم الشخصي دايما بيجي في التقديرات. والحكم الشخصي بيكون ازاي؟ الحكم الشخصي ليمت. بمعنى ايه؟ انا النهارده عندي حسبه للاهميه النسبيه. الحسبه بتقول لي الاهميه النسبيه 3% من او 5% من اللي مثلا من ايه؟ من صفر ربح. ال 5% دي انا كشريك راجل خاضع الميزانيه لقيتها مليون جنيه. انا قلقان من الشركه مش مرتاح. من حقي ان انا انزل بالمليون دي اخليها 800 واعمل شغل زياده. فلو كل ما انزل كل ما شغلي يزيد. لكن مش من حقي اخليها مليون و100. يبقى هنا في ايه؟ راي شخصي. في حكم شخصي. هل انا ابن هو ده سيلي ده الحد الاقصى بتاع ايه؟ او الحد الادنى بتاع الاهميه النسبيه. لكن رايي الشخصي انا مش قابل كل هذا الكلام. انا رايي الشخصي ان الناس اللي بتوقع دي ما بتراجعش. فهنا انا هعمل اجراء بديل، ده حكم شخصي، لكن مش حكم شخصي ان انا ما اعتمدش على الرقابه واروح افحص مستردي في حاجه بالحجم ده، لا مش قادر اتوقع خالص. طيب فهمنا الكلام ده، ناخد بقى امثله اخرى تفتروها حضراتكم عشان نبتدي نحدد المجتمع. اصعب امثله دايما في المنشآت الخدميه، يعني وانس ان احنا بنبيع سلعه، بيع السلعه موضوع سهل قوي. عندنا مشكله دايما في المنشاه الخدميه، متى يتحقق الايراد في الخدمات؟ خدمات يعني ايه؟ اي حد بيقدم خدمه، سيرفيس، مكتب محاسبه، مكتب محاماه، مستشفى، فندق، كل الخدمات سيرفيس. متى يتحقق الايراد؟ اداء الخدمه كويس عظيم. نيجي مع بعض ممسحين الكلام الحلو ده، نبتدي نقول ايه؟ رحنا بقى راجع مستشفى، لقينا لا سمح الله الايرادات 100 مليون. هاي الدخل فيها 100 مليون. رحنا جبنا الاخ بتاع الكمبيوتر، قال لك حلو انا عايزني اقسمها لك ازاي؟ عندي مرضى، اول حاجه مرضى داخلي وعيادات. يقول لا، طب عندي مرضى نقدي وعملاء واحتمالي، زي ايه؟ زي التامين الصحي والشركات. يقول لا، قال لي طب عندي اقسمها لك على الاقسام، عندي غرف، عندي معمل، عندي أشعة، عندي بنك دم، عندي عيادات خارجية. قلت له لا، طب اقسمها لك ايه؟ اقسمها لك على ايه تاني يا عم؟ ها؟ مستشفى ايه نقسمها ازاي؟ أطفال نقسمها اقسام بقى لو عظام ليه؟ ايا كان اللي هنعمله ليه؟ لو حضرتك اقسام يبقى الخطر او دائره النشاط في النادي يعني واحده، لما يكون دائره النشاط في الاهتمام هتبقى مختلفه. طب فكروا كده مع بعض، هنرجع للمثال الاولاني بتاعك، هنرجع للمثال الاولاني بتاعك. في محلات التجزئه احنا قلنا كلنا بنخش نعبي الايه؟ الباسكت او العربيه بتاعتنا، وبنيجي عند الكاشير ندفع. بس لما بنيجي ندفع بندفع بطريقتين، يا بندفع كاش يا بندفع كريدت كارد. هنا الايه؟ الاجراء مختلف. ولكن هذا الاجراء مختلف هل يستدعي ان انا افصل مبيعات التجزئه لنصين؟ ليه؟ هو الاختلاف موجود فين؟ رقم الدفع. فلما اجي عند نقطه الدفع ابتدي اشوف ايه الرقابه على النقد بيعملوا فيه ايه، وايه الرقابه على الكريدت كارد. يبقى هنا الاختلاف في اخر نقطه، لكن اجراءات الدوره كلها واحده، المخاطر واحده، الريسك واحد، بس اختلف فين؟ في اخر نقطه او في جزئيه واحده. يبقى هنا الجزئيه دي هفحصها على المستويين. هنا اعمل ايه؟ اقسم المستشفى ازاي؟ قال لك انا ممكن اقسمها لك حاجه اسهل جدا، اقسمها لك فواتير من فاتوره رقم واحد لفاتوره 100 مليون، واقسمها لنا الطبقات، فواتير اقل من 1000 جنيه، فواتير اقل من 10000 جنيه، فواتير اقل من 50000. يبقى عندك مجتمع نقدي. بس في تبان والتكوين، في نوع تاني من المجتمع. ايه في دول المتشابه في الخطوات، متشابه في الخطر، متشابه في الرقابه؟ بالنسبه لي اول حاجه المرضى الداخليين والعيادات. لا رقم اثنين هو اللي شامل اثنين، المرضى النقدي والائتمان. عشان ثلاثه نوع ثاني. ايه؟ ثلاثه اقسام تاني. اول واحده ما فيهاش تامين صحي. الإجابة أسهل مما تتخيل، وأنا قلتها في كلامي. نادي متى يتحقق الإيراد في الخدمات؟ أداء الخدمة. إمتى مقدم الخدمة؟ هل المريض بخيلي تأدية الخدمة بتاعته مختلفة عن أداء؟ أنا المستند بتاع إثبات الإيراد بتاعي الخدمة. طب فين الخدمة هنا؟ في الأقسام. كل واحدة من دول عنده مجتمع مستندي مختلف. المعمل بيطلع باوتشر او فاتوره او اتصال بايه؟ بايراد المعمل. امتى؟ لما يعمل تحليل. يفرق معانا المعمل انه عمل المريض داخلي او خارجي؟ ما يفرقش. يفرق معايا هو تامين ولا ندائي؟ ما يفرقش. دي شويه دي جامعه الحسابات. انا ما بشتغلش في المعمل غير لما اخد ابروف، يا اما يجي لي اتصال يا اما يجي لي موافقه. يبقى انا في القسم الايراد بتاعي، الخطوات بتاعتي، المخاطر اللي عندي حتى اثبت الايراد ملاش اي علاقه بالنقد والكاش او الائتمان. كل قسم من دول الايراد بتاعه بيثبت في توقيت مختلف. ما تقدرش تجمعها، ما تقدرش توزع تجيب ايرادات المرضى الداخليين وعيادات لوحدهم، مش هتعرف. لما تاخد عينه من المرضى الداخلي، طب ما ممكن ما تجيش معاك خالص بنك الدم. خدت عينه ما فهمش بنك دم، يبقى في جزء من الايراد وايصالات انت ما بصيتش عليها خالص. يبقى هنا في مجتمعات. يبقى المجتمع بتاع 100 مليون التشابه فيه فين؟ في العرب. ليه؟ لان الخدمه بتثبت عند ادائها، والفاوشر او ايصال اداء الخدمه بيصدر من هذه الاقسام. يبقى لازم كل مجتمع بيصدر ايصال وعنده ايراد مستقل يتعمل له فحص ايه؟ لوحده. لو عندي قسم الصناعه، لو هو بيطلع بايصالات مستقله يبقى قسم لوحده، لو بيطلع مع الاشعه كلهم قسم واحد يبقى قسم ايه؟ مع بعض. ده التجميع القسم. انا ما يفرقش معايا اللي دخل جوه عمل صناعه عمل اشعه عمل سرقه، ما يفرقش معايا. لكن يفرق معايا الايه؟ هو دخل فين؟ دخل في الاشعه ولا دخل في المعمل؟ اصل ده ليه اجراءات وده ليه اجراءات. ده ليه كنترول وده ليه كنترول. كنترول بتاع المستشفيات من اصعب انواع الكنترول. لو انا اطلع بالامتحان ازاي ومتاكد ان انا صح؟ الامتحان مش هيجيب لك حاله عمليه بهذه الصوره. مش هيجيب لك. اللي هنقول الكلام ده يا جماعه عشان نفهم. عشان بنروح بعد كده الناس اللي مع اعضاء جمعيه وناس كبيره وناس متعلمه، وتروح تلاقي المستشفى بيثبتوا الايراد لما العين يخرج. مفيش حاجه اسمها كده. الايراد لازم يتثبت عند الخدمه. العين يخرج ما يخرجش، مش مشكلتنا. يعني لو عين قعد ست شهور، تقعد ست شهور ما يثبتش ايراد. الخدمه بتثبت عند ايه؟ ادائها، مش عند خروج العيان. المعيار بيقول كده. المعيار بيقول كده. فلازم الخدمه تتثبت. مطالب بتاع حضرتك للتأمين ومطالب حضرتك في الشركه ده موضوع تاني. ده موضوع تاني، ليه كنترول وليه قصه تانيه خالص. نفس الكلام في الفنادق. فنادق عندي ايرادات، مقاعد، غرف، نادي صحي، تليفونات، مركز بزنس سنتر، كل الكلام ده لازم يتقسم على ايه؟ الاقسام. اتمنى ان احنا دلوقتي نبقى مع بعض كلنا فاهمين ان احنا في مرحله التخطيط. قدرنا نعمل نتفهم الشركه، الكلام اللي قلناه مش هنقوله تاني، النظام والبيزنس والصناعه والنظام المحاسبي والكنترول والكلام ده كله كشركه، وعملنا شويه فحص تحليلي مؤشرات اداء اللي هي الفحص التحليلي عشان نعرف المخاطر فين. من خلال الكلام اللي عملناه ده كله قدرنا نحدد فريق العمل والاهميه النسبيه، واخترنا بناء على الفحص التحليلي بتاعنا البنود الهامه المجتمعات بتاعتنا اللي هنفحصها، اللي هم ايه؟ الأقسام أو النبعات الجملة والتجزئة والإنترنت. هذه المجتمعات اللي هي الحسابات اللي أنا حبيت أشتغل عليها. كل حساب من دول حسابات الهامة دي هبتدي أروح أحدد الإيه الافتراضات أهداف المراجعة بتاعتي. صح؟ اللي هو إيه؟ الاكتمال، الصحة والجسد. ماشي؟ كده ماشي مع بعض. بعد الكلام ده بنحدد الإيه الخطر المتأصل. البند ده خطر، فيه خطورة، فيه مشكلة، فيه تأثير شخصي، ولا بند مستندي سهل خلاص. بنحدد إيه الخطر المناسب. بعد كده ببتدي عشان اروح المرحلة الثانية. اي بند عندي عشان اراجعه، اي بند بقى خاصة احنا عرفنا البنود هي ايه. صح؟ عرفنا ايه حسب الهامة. البنود بقى عشان اراجعها قال لك البنود فيه اجراءات مراجعة نمطية نوعا ما او محددة. عندي أربع أنواع من الحسابات. رقم 14 شغال معانا كتير. عندنا أربع أنواع من الحسابات. يبقى أنا بعد ما أخلص القصة دي ببتدي أصنف البند بتاعي. هراجعه إزاي؟ هراجع البند ده إزاي؟ هشوف الأهداف دي إزاي؟ ببتدي أحدد البند بتاعي واحد من أربعة. أول حاجة اسمها الضرورات. الثورات المستندية. أنا بصنف البند بتاعي، هل البند ده دورة مستندية؟ وهنشرح بالتفصيل يعني زي المجاعات. هل لما اجي اراجع المبيعات ال 100 مليون او 60 مليون بتوع التجزئه اقدر اخد ال 60 مليون دول وابص عليهم واعرض وفاهمهم؟ ما انا اراجعهم ازاي؟ ابتدي اشوف الدوره المستهلكه بتاعتي ماشيه ازاي؟ واحد اللي هي في الاحسن بوصل دوره التجزئه واخد عينه منين؟ من الترانزاكشن او من المعاملات بتاعت الدوره المستهلكه. تاني بند اسمه تقديرات محاسبيه. يبقى انا بصنف البند بتاعي الحساب يا اما دوره مستنديه، طيب يا اما ايه؟ تقدير محاسبي. ايه التقديرات المحاسبيه؟ الحاجات اللي فيها تقديرات زي المخصصات، مصروف مستحقه، نسبه اتمام، كل الحاجات اللي فيها ايه؟ تقدير، استيميشن، افتراضات، بناء على الافتراضات دي بحط رقم فيها حكم شخصي. سهله صح؟ نقدر نتصرف بسهوله. يبقى انا بمسك البنود بتوعي واقول والله البنود دي تقديرات والبنود دي دورات مستنديه. طيب وبعدين؟ ولا دوره مستنديه ولا تقديرات محاسبيه. في حاجه ثالثه؟ اه. لو ما كانش البند دوره مستنديه ولا تقدير محاسبي يبقى رصيد حساب. اتصلت حسابات. يعني ايه رصيد حسابات؟ ايراد مقدم. اقدر امسك البند وافحصه واحققه واعرف اوله ايه واخره ايه. مش محتاج اشوف ينشا ازاي وينشا كده. مصروف مستحق ده ايه؟ تقدير. ايه تاني يعني؟ ارسلها بديله اخرى. في بنود كتير نفحص ايه؟ ارسلها حسابات. تقدير عشان بكره في استيميشن. افضل مصروف مستحق. يبقى البند بتاعي لو استبعدنا التقديرات ان هي شيء واضح، يبقى البند بتاعي عندي حاجتين، يا اما دوره مستنديه يا اما رصيد حساب. صح؟ امتى راجع البند كدوره مستنديه وامتى راجع رصيد حساب؟ بيقول لك ابتدي شوف هل تقدر تاخد ادله المراجعه بتاعتك عن طريق تحديد حساب وفحصه راجع ورصيد. مش هتقدر، لازم تشوف الحساب ده بيتجمع زي المبيعات زي قسم التحاليل قسم الاشعه 500,000 اقساط كل يوم. يبقى هنا بقى راجع ايه؟ دوره مستنديه. ايه تاني الجمله دي؟ ناخد مثال. المبيعات عموما دائما يعني باي ديفولت كده انها بتبقى ايه؟ دوره مستنديه. طيب انا عندي حفار شركة عندها حفار بتأجر الحفار لشركة بترول بتطلع فاتورة شهرية اخر السنة عندي 12 فاتورة المجتمع بتاعي هنا 12 فاتورة هل هنا محتاج اروح اشوف الدورة المستردية اقدر اراجع ل 12 فاتورة واحدة اقدر اراجع 6 اقدر احقق الايراد ليه انا عندي رصيد الحساب متحلل وشايف واقدر اراجعه يبقى هنا مع ان طبيعه المبيعات انها دوره مستنديه لكن حاجه هنا ايه؟ كرصيد حساب ليه اقدر اخد ادله المراجعه بتاعتي من ايه؟ من فحص الرصيد يبقى هي الفكره العبره اقدر اخد رصيد الادله بتاعتي منين؟ اقدر اخدها من الرصيد روح افحص الرصيد ده سهل ما تقدرش روح راجع ايه؟ دوره مستنديه والتقديرات الحاجات اللي فيها تقديرات قال لك هم دول الثلاثه بس قال لك لا في نوع رابع بس نادر اللي هي ايه افصاحات اخرى ايه افصاحات اخرى دي قال لك في بقى افصاحات موجوده في القوائم الماليه ملهاش بند في ميزان المراجعه ولا رقم في القوائم الماليه كلها زي ايه زي الزياده المحتمله ميزان المراجعه ما فيهوش حاجه تقول دي زياده محتمله ولا الميزانيه فيها حاجه في اسمها زياده محتمله ولكن هناك افصاح اسمه ايه؟ يبقى ما تنساهوش انت لما تيجي تراجع القوائم الماليه انت رايح تبص على اربع حاجات رايح تقول ايه اللي عندي دورات مستنديه هام هراجعها ايه التقديرات المحاسبيه زي ما اديتكم النساب الراجل بتاع الضمان انا رحت على طول ادور على مخصص الضمان عشان تحسبها هام طيب انا عندي الموبايل عندي ارصده حسابات سهل قوي اراجعها واحللها بس باخد في اعتباري ان في حاجه اسمها ارتباطات راسماليه ملهاش بند ملهاش رقم امال ده ايه ده افصاح عندي حاجه اسمها التزامات محتمله ده افصاح يبقى لازم اخد بالي من الاربع حاجات هم الاثنين غالبا غالبا هم الاثنين التزامات المحتمله وايه تاني؟ التزامات المحتمله طيب ناخد بقى اخر حاجه ازاي اراجع الدوره المستنديه؟ لما اجي كان في واحد سالني سؤال وقلت له خليه لاخر المحاضره انا مش فاكر هو ايه بس حد محتاج. لما اجي اراجع المبيعات احنا اول صفحه في كتاب المحاسبه سنه اولى سنه مش كليه بيكون نظريه الفايده والضرر. ما ينفعش بالدنيا انك تراجع الحساب التالي وتجيبك تراجع الفرد المدينه. إذا لما تيجي تراجع الدورة المستندية اللي اسمها المبيعات أنت بتراجع كل الحسابات الريليتد أو مرتبطة بالمبيعات. يعني لما أجي أراجع المبيعات براجع معاها ضريبة المبيعات، براجع معاها العملاء، براجع معاها النقدية الواردة لو دفع بالنقدية، براجع معاها أي حساب متعلق بواقعة البيع. يبقى براجع القيد اللي قد يحتوي على 7 أو 10 حسابات نتيجة مراجعة ايه؟ المبيعات. المبيعات على طول براجع معاها المدين بتاع العملاء. على طول براجع معاها النقدية الواردة، على طول براجع معاها ضريبة المبيعات. ما بروحش افحص تكوين ضريبة المبيعات لوحدها، براجعها مع المبيعات. الخصم، العمولة، كل ما هو متعلق بالموضوع. واضحة؟ دي وفقا لنظريه القيد المزدوج لما اجي اراجع مشتريات براجع معاها موردين براجع معاها الخصم براجع معاها لا المخزن اللي واقف مع التكاليف المخزن اللي واقف مع التكاليف براجع معاها ايه تاني؟ تسديدات لو عندي ضريبه لو عندي خصم واضافه تمام فلما تخلص الدوره اوريدي انت راجعت كل اللي ايه؟ الحسابات الريليتد لهذه الدوره بس لا ونجحت كمان السياسات المحاسبيه اللي موجوده تخص الايه؟ البنوك دي كلها. ونجحت الافصاحات اللي موجوده في القوائم الماليه ريليتد لمين؟ للدوره المستنديه. طيب معنى الكلام ده ايه؟ ان انت لما تيجي توصف اتفقنا المرحله الثانيه انت هتوصف لازم الحسابات الهامه حسب الاربعه دول. اهم حاجه تهمنا رصيد الحساب انت بتحلله وتشوف الخطر اللي فيه. الافصاحات دول قلنا ده بند كده بندين نادرا ما بيذكر يبقى اهم حاجه عندي هم الدورات المستنديه والتقديرات. جه سؤال في النهائي من 3 سنين قال له فرق ما بين الدورات المستنديه مراجعه الدورات المستنديه والتقديرات المحاسبيه مع اعطاء مثال لحساب العملاء والمبيعات. ده سؤال في النهائي بالنص كده. قال له فرق في اجراءات المراجعه ما بين الدورات المسنديه والدورات المحاسبيه. واداله بند 2 ادي مثال لدوره مبيعات وعمر. طب ما هم الاثنين اتفقنا ان مرتبطين ببعضيهم. نعم؟ يعني اتفقنا ان الاثنين مرتبطين ببعضيهم. هقول لسنتك حاجه. يعني هرجعها همسكها كعملاء وكمان حد. تمام. لا هو بيتكلم عن التقديرات. التقديرات لما نيجي نراجع المبيعات والعملاء، المبيعات والعملاء. وعندي في حساب العملاء عندي حاجة اسمها الانخفاض في العملاء اللي هو كان زي اسمه مخصص الايه؟ او مخصص دي مش في تقصيرها. هراجعه مع العملاء المبيعات ولا راجعه في التقدير؟ هراجعه في التقدير. يبقى البند الواحد حته منه بيروح في التقديرات والباقي بيروح فين؟ في الدورة المستدامة بتاعته. طيب نيجي بقى هو ليه فرق ما بين الدورات المستدامة وفرق بين التقديرات؟ عشان التوصيف. التوصيف هنا بيعناه ايه؟ ان لازم تذكر الدوره المستنديه توصفها لذلك موضوع في الامتحان لما تيجي توصف الدوره المستنديه لو كل واحد فينا كتب واحد هيكتب صفحه وواحد هيكتب ست صفحات واحد هيكتب 50 ايه اللي بتاعك؟ قال لك لازم تتكلم في ست حاجات عشان تقول انك نجحت الدوره المستنديه لازم تقول تذكر لي ست حاجات ايه هي؟ قال لك لازم في الدوره المستنديه تقول لي حاجة اسمها نشأة المعامل وبعدين الاعتماد لازم تيجي تقول لي وقعة البيع بتتم ازاي بناء على ايه انت ليه قلت يا مخزن طلع البضاعة دي لفلان في عقد بيننا وبينه اكتب لي في اوردر بيجي لك بالفاكس بالايميل اكتب لي الراجل بيجي يدفع اكتب لي المعامل امتى بتنشئ المعامل لازم نبتدي الدوره المستنديه حاجه اسمها انيشيشن امتى بقول ان انا هيبقى عندي ترانزاكشن تمام طيب نشأت عندي معامله مين اللي بيحتمل المعامله دي كلمه احتمال اوثرايزيشن بتشمل حاجتين السعر والائتمان مين اللي بيحدد السعر والله عندي ماستر فايل وعندي مش عارف حد سعر اوكي يبقى هنا التسعير السعر والايه الائتمان انا بيع كاش ولا بيع مال مين اللي عنده حق يدي ائتمان والائتمان ده حده قد ايه مين اللي بيراقب عليه مين اللي بيوافق عليه كل ده بنحكيه بنكتبه تكست لازم تتكلمني في ست حاجات اول واحده نشأة المعامله ثاني واحده ايه الائتمان طيب خلاص نشأت المعامله وحددنا السعر هنبيع بائتمان وقسم الكريدت وافق وطلعنا البضاعه والراجل استلم طيب قول لي بقى الكلام ده بيتسجل في الدفاتر ازاي طلع فاتوره وتثبت فين تسجيل عندي بقى مبيعات دفتر مبيعات عندي باركود بيقرا عندي دفتر مانيوال بنزل على شيت بكتب بتثبت المبيعات ازاي فاتوره شكلها ايه مسلسل مش مسلسل كل التفاصيل بتاعك عمليه الايه ريكوردنج تسجيل طب سجلت البيانات دي من واقع المستند التقييم الكلام ده بيروح فين في عمليه بترحل ازاي يعني الحساب ده بيروح على حساب العميل ازاي مانيوال ولا السيستم ولا واحد بيعمله مين اللي بيعمل الكلام يبقى بعد التسجيل الترحيل ترحيل مقصود بيها حسابات الاستاذ تسجيل ريبورتنج اثبات في الدفاتر اليوميه الاولانيه في حاجه اسمها يوميه وفي حاجه اسمها اسبوعيه في حاجه اسمها يوميه مساعده وفي حاجه اسمها اسبوعيه اوكي طيب بسرعه كده مفترض تيجي كل ربع في الكلام ده بس يعني ايه بنفكر اليوميه اليوميه المساعده هي حاجه ترخيص لو عندي معامله بتتم في اليوم 50 مره فبدل ما اعمل 50 قيد بمسك دفتر اسمه يوميه مساعده وباخد منه قيد اجمالي قد يكون كل يوم كل اسبوع كل شهر واثبته فين؟ في اليوميه فاليوميه المساعده دي دفتر سابق لليوميه ليه؟ بجمع واحط في اليوميه ماشي؟ يبقى هي مرحله من مراحل القيد الاول ايه بقى الاستاذ؟ الاستاذ انا باخد الحساب واحطه في الديبت في المدين والدين بتاعه وبحطه في نفس الوقت فين؟ للاستاذ الفرعي اللي هو حساب العميل، انا عندي حساب اجمالي اسمه عملاء وعندي حساب صفحه لكل عميل. ده بقى الاستاذ المساعد، فالاستاذ المساعد هو حساب تحليلي للاستاذ العام. اليوميه المساعده هي مرحله سابقه للقيد اليوميه اللي فين؟ في الدفاتر. عشان الناس بس بتخلط ما بين الاثنين. طيب يبقى عندي تسجيل وعندي ترحيل الحسابات، خلص الموضوع على كده؟ كده سنتين، ده البيت الاولاني وده البيت الثاني. وايه بقى في الاخر المراجعه الله يعرف العرض والصفر. يبقى اي بند حصنفه دوره مستنديه لازم اتكلم عليه من اول ما نشهد المعامله لحد ما المعامله دي راحت فين، راحت في القوائم الماليه والسياسات بتاعتها هي ايه والافصاحات بتاعتها ايه. يبقى انا رجعت البند وكل الحسابات المرتبطه بيه من اول ما الراجل ابتدى يشتري لحد ما ظهر في حساب المبيعات في الاستاذ العام وشفت سياسه البيع وقع تحقق الايراد بتتم ازاي. كل الكلام ده براجعه او بوصفه في الدوره المستنديه. كل دوره مستنديه دوره مشتريات لازم تتقسم كده، دوره قبور لازم تتقسم كده، النشأة، الاعتماد، التسجيل، التقييد، العرض والصرف. بعد ما بنحدد التوصيف ده بنبتدي نمسك كل جزئيه من دول، ايه الريسك اللي موجود فيها؟ دي الدوره المستنديه، طب متشابهه، ما هو المجتمع بتاعي متشابه، مجتمع بيعمل تجزئه، مجتمع الانترنت، مجتمع الجمله، كل مجتمع من دول وصفه. فابتدي اشوف كل جزئيه من دول ايه الريسك اللي موجود فيها؟ ايه الخطر ان الراجل اللي بيعمل بالكمان وهو ملوش حد كمان؟ طيب عندي خطر هنا ان ممكن واحد يجمعوا له كريدت او ائتمان وهو ملوش حد ائتمان او عدى الحد بتاعه. طيب نسال الشركه هو ايه الكنترول اللي بتعملوه؟ ايه الواقعه اللي عندكم اللي بتمنع ان احنا نبيع لواحد ملوش ائتمان؟ يقول لك والله ما احنا ما بنقدرش ندي ائتمان الا بايه؟ بامضاء او باعتماد من القسم الفلاني. يبقى دي ايه؟ نقطه الرقابه. يبقى اول اوصف وبعدين بقول ايه الخطر المخاطر وبعدين بقول ايه؟ ايه الرقابه اللي تتلافى فين الخطر ده؟ يبقى لما نيجي بنقول احنا بنقيم الرقابه في المرحله الثانيه هي دي نظم الرقابه اللي احنا بنقيمها فين في البند ده على مستوى ايه؟ على مستوى الاسيرشن اللي هو الاكتمال او الوجود فين؟ في الجزئيه دي. تختلف تماما عن الرقابه اللي كانت فين؟ في الاول كنا بنتكلم بقى على الهيكل التنظيمي والنظم واللوائح والسياسات. حد فاهم حاجه؟ يعني هو توصيف الاول بعدين حد ما اقدرش اقول لك لكم امبارح ما اقدرش حد يتفرج لما اعرف انا ساكن فين والاوراق قد ايه. هو ده لازم اوصف افهم اندرستاند ومن خلال فهمهم ده احدد المخاطر. وبعدين ما تيجي اقعد مع الشركه افهم بقى المخاطر دي انتوا بتغطوها ازاي؟ ايه الكنترول بتاعك؟ ايه الكنترول اللي بيمنع وبيكتشف والكلام ده؟ ايه الكنترول اللي بيمنع ان انا ابيع بسعر تاني؟ قال لي الماستر فايل. طب مين قال ان محدش بيلعب في ماستر فايل؟ قال لك الريبورت اللي بيطلع من الواقع الداخليه، روح شوف. يبقى انا هنا شفت فين الكنترول بتاع الماستر فايل اللي على التسعير. واضح؟ يعني لازم اقول الدوره المستنديه وبعدين اقول بقى لازم اي بند هام انت اخترته لازم توصفه كدوره مستنديه، لازم توصفه ست حاجات دول فيه. وبعدين تحدد المخاطر اللي فيها، وبعدين انت هتعتمد على الكنترول. بص لو مش هتعتمد على الكنترول وهتشتغل فحص مستندي بند صغير ما فيهوش مشكله بتقف هنا توصف وتراوغ خلاص. لو انا خطر ولا رقابه يعني مش هعتمد عليه، هعتمد على الرقابه لازم اقول المخاطر. وبعدين اروح اختبر الرقابه، اختبر بقى الديزاين والتوصيف، وبعدين اروح ايه اراجعه بقى التشغيل انه فعلا بيطبق الكلام ده ولا لا. ماشي؟ طيب عشان بس الوقت يتحرك. طيب دي قلنا لو دوره مستنديه، الحاله الثانيه بتاعتي لو عندي ايه؟ تأليفات وحسابات. لما تيجوا تقروا في المعايير تلاقي كتير قوي في وسط المعيار بيقول لك سواء كان البند دوره مستنديه او رصيد او رصيد معاملات، رصيد معاملات المفروض ده دوره مستنديه او رصيد حساب. هو نفس الثلاث تصنيفات، هو بيتكلم على الدوره المستنديه ورصيد حساب. كل المعايير هتلاقوا فيها الفصل دايما بيتكلم سواء كان البند معاملات يعني دوره مستنديه او رصيد حساب يعني ايه؟ او رصيد حساب اخرى. التقديرات ولا لا؟ طيب هو التقديرات عندي حاجه في التقديرات اسمها نشأة المعامله؟ ما عنديش. امال ايه بقى التقديرات؟ عندي ست حاجات برضه. في التقديرات بقى بيجي يقول لك ايه؟ احنا عايزين نراجع الاكتمال صح؟ ما عنديش ترانزاكشن بيحصل هشوف فيه الاكتمال، الراجل اساسا ما بيعملش خط الضمان. فقال لك بقى في التقديرات عشان تراجع الاكتمال فيها تروح تمسك خطه المراجعه وتتفهم البيزنس وتتفهم النشاط وتبتدي قبل ما تبص في الدفاتر انت كمراجع بخبرتك تقول البيزنس ريسك ده مخاطر النشاط هي ايه؟ ايه التأديرات اللي بتنتج عن مخاطر النشاط؟ انه وجدت انا ببيع باعتماد يبقى موجود عندي مخصص، انا ببيع بضمان يبقى عندي مخصص ضمان. يبقى قبل ما اروح ابص ايه اللي في الدفاتر، انا بخبرتي ومعرفتي بالنشاط ببتدي اقول النشاط ده مفروض يكون فيه التأديرات دي. يبقى النشاط البيزنس ريسك او مخاطر النشاط في الخبرة في المراجع يبتدي هو يقول الاحتمال او يتوقع الاحتمال عن طريق المخاطر دي، يحدد انا محتاج هنا مخصص ضمان شكل عربيات، محتاج مخصص عملاء، محتاج كذا كذا. تمام، حددت مخاطر النشاط، وبعدين يبتدي تشوف مين اللي بيعد، المعد مين اللي بيعد التقدير، يهمني في ايه، هو اللي بيعد التقدير ده شخص كفء ان هو يعد هذا التقدير. لما يكون المدير المالي بيعد العمر الانتاجي بتاع البلد يبقى هاي ريسك ولا لا؟ هاي ريسك طبعا، ده ما بفهمش كده مش شغلتي. تمام، مين المفروض يقول عمر الانتاجي؟ رجل المصنع. النهارده لو التقديرات الاداره العليا بتعملها ومش فاهمها ايه الكلام ده، فبتدي تشوف مين المعد تفكر ليه؟ عشان لو في مخاطر يبقى هنا في ريسك عالي هروح ادور عليه. تمام، مين اللي بيعد وكفاءته وبيعد كل قد ايه؟ المعد وتوقيته، وتعمل التدريب قد ايه؟ مره في اخر سنه؟ نعمله كل شهر؟ نعمله كل 3 اشهر؟ كل الكلام ده نكتبه. طيب هو اعد التقدير ده بناء على ايه؟ على بيانات بسميها جوده المعلومات. دي كفاءه المعد. جوده المعلومات. حضرتك رحت لقيت عندك حسابات عمر. نعم. لو لقيت عندي حاجه اسمها اجل تحليل اعمار الديون بتاع العملاء، تمام، حاجه اسمها اجل تحليل اعمار الديون، يعني كل دين ده بقاله قد ايه، بقاله شهر، بقاله 6 شهور، بقاله زي كل عميل بيحللوه قدرته قد ايه. لقيت ان هم عاملين تحليل اعمار الديون ده اللي بيعمله مش التجاره الماليه، مين اللي بيعمله؟ قال لك ده بيعملوه اداره الايه؟ المبيعات. طب إدارة المبيعات ماسكة المبيعات المحلية، فبيعمل اهتمام بالمبيعات المحلية، فبيعمل انخفاض للعملاء للمبيعات المحلية بس، ما بيعملش العملاء الخارجيين. ده صح ولا غلط؟ اللي بيعمله صح، بس في حاجة ناقصة. نتيجة إيه؟ إن الشخص اللي بيعمل فيه جزء ما بيعملوش عليه. طيب الراجل بتاع المبيعات المحلية ده بتاع المبيعات اللي بيعمل العميل الخاص، العميل لو دفع شيء بتاع المبيعات بينزله هو دفع، في الإدارة المالية هو ما دفعش، لما الشيك اتحصل. لو الشيك ده ارتد يبقى كل الشيكات اللي عندي فيها ريسك. الراجل بتاع المبيعات ما بيشوفش الكلام ده، مبيعاته الشغلية بتاع المبيعات يبيع المفروض واحد تاني بيحصل. يبقى هنا البيانات اللي انت حسبت عليها هي دي بيانات كامله، بيانات صحيحه. مين قال ان العميل ده في اخر 6 شهور؟ مين قال ان الفاتوره دي مش في السنه؟ مين قال ان البيانات دي مين راجعها؟ يبقى لازم عشان تعمل تقدير تعمله على بيانات ملققه، ونبتدي نشوف هو حسبت بناء على ايه؟ جبت الكلام ده منين؟ مين اللي عمله؟ طالع من السيستم، نروح نراجع السيستم، انت عامله نروح نراجعه. لابد انك عشان تحسب التقدير تكون ايه؟ المعلومات المحسوبه عليه صح. تمام؟ طيب انا النهارده قلت العملاء اللي فوق سنه هاخد منهم اعمل لهم انخفاض 50%، يبقى انا حطيت ايه؟ افتراضات. الافتراضات دي مين اللي يحطها؟ مين يقول 50%؟ ليه مش 25؟ ليه مش 40؟ ليه مش 70؟ جبت الافتراض ده منين؟ الافتراض ده ثابت؟ ما ينفعش، اي افتراض ثابت غير مقبول. قاعده عامه كده في المراجعه، اي افتراض ثابته غير مقبول. يعني رحت الشركه قال لك احنا هنعمل انخفاض العمله وهنزيد 2% من المبيعات، قول له لا. ليه؟ الافتراض ثابت. مش ممكن تكون كل العمله زي بعض. مش ممكن كل ما بيع بيعك 2% فيهم انخفاض، يبقى لازم تتحسب بايه؟ بصوره ادق، لازم تقول لي انت جبت الكلام ده منين؟ ليه مش خمسه وليه مش واحد؟ يبقى الافتراضات، يعني هنا لما اجي ارجع تقدير لازم احكي ايه مخاطر النشاط؟ ايه التلاته المفروض تكون عندي؟ مين اللي بيعد الكلام ده؟ بيعده كفاءته ايه؟ المعلومات اللي بنى عليها الكلام ده جابها منين ومنين راجعها؟ ايه الافتراضات اللي حطيتها؟ وليه 25 وليه 50 وليه 100؟ جبت النسب دي منين؟ كل الكلام ده بنروح نناقشه ونراجعه ونتناقشه. في الاخر بقى نبتدي نشوف ايه؟ هي الاداره كفائد ولا زاهد الاداره؟ الاداره لما تحب تلعب، وبرضه ده كان سؤال النهارده قلت لكم الخليل الاخر، الاداره عمرها ما تروح تلعب في المبيعات. ليه؟ مش هيروح يضرب فاتوره ويخش السجن، مش هيروح يضرب شويه فواتير والناس والشركه كلها تحكي عليه، ما هيروح يلعب فين؟ هنا حكم شخصي. الاداره بمنتهى البساطه تيجي تقول له لا يا سيدي 50% تخليها 25 وخصص الضمان ده خفاضه، طب ارجع كتير هيدفع ضريبه، طب زود لي كذا. يبقى الاداره لما تحب تلعب تلعب فين؟ في التقديرات. لذلك التقديرات هي الريسك فيها اعلى. هنا في حكم شخصي. ليه؟ لان لو الاداره ما فيهاش نزاهه، الاداره تلعب في التقديرات ما تلعبش دايما في ضمانات مستنديه. ما حدش بيعرض نفسه للريسك يروح يلعب ضمانات مستنديه ويفضح نفسه قدام الموظفين. لكن من حقه كحكم شخصي ان هو يتدخل فين؟ في الافتراضات. نبتدي نشوف الاداره بتتدخل ولا لا؟ تتدخل ليه؟ هي ليها مصلحه؟ هي بتاخد نسبه من الربح؟ هي عايزه تزود الربح؟ عايزه تنقصه؟ كل الكلام ده ياثر علينا عشان نشوف اتجاهاتهم ايه؟ انا عندي خطر انهم بيلعبوا ولا ما بيلعبوش. طيب الخمسه دول ناقص واحده. ايه بقى؟ هو التقدير ده مهما اتناقشنا فيه حكم شخص، مهما عدنا نختلف مع بعض، مش كان في نفس التقدير ده السنه اللي فاتت؟ والسنه اللي قبلها والسنه اللي قبلها؟ تمام؟ طب هو انت تيجي كل سنه تقول لي 50% والفعل 25 وبعدين تيجي سنه تقنعني ان هم برضه 50 وتيجي سنه بقى وانا ايه يعني؟ يبقى على طول بنروح نشوف ايه؟ صحه تقديرات مع الفعل السنوات السنة عاده بناخد 3 سنين مع الفعل. ليه؟ لما تيجي تقول لي انا عامل مخصص ضمان ب 10% من المبيعات وانت فعلا تكلفه الضمان عندك في الثلاث سنين اللي فاتوا ما تعدتش 2% طب انا اعمل 10% ليه؟ يا تديني مبرر يا اقول لك لا اسف التقدير ده زياده. يبقى هنا خرجنا من الحكم الشخصي لفين؟ لارقام فعليه. يبقى لما اجي اراجع التقديرات لابد ان انا اوصف الست حاجات دول واشوف ايه الريسك اللي عندي فيهم، ايه الكنترول اللي عليهم، ايه الكنترول اللي حاطاه الاداره على كل واحد بيعمل تقدير ان الافتراضات دي افتراضات سليمه. ايه الكنترول اللي حاطاه الاداره ان كل واحد من دول الافتراضات دي متناسبه ومتناسقه مع ايه؟ صحه تقديرات السنوات السابقه. ماشي؟ كده احنا اعطينا مثال للمبيعات. نعم؟ يعني بس بقيه السؤال ان الفرق ما بين الافتراضات المستنديه والتقديرات الحسابيه ده اعطاه مثال العمر. اه هو قال له دي مثال لدوره مبيعات ما اديش تقديرات ما قالوش دي مثال للتقديرات. لو بس لما يجي يوصف الفرق بين الدور دي ودي لازم يقول ان دي بتتوصف بالسته دول ودي بتتوصف بالسته دول. هو ده الفرق بين الاثنين، ان انا براجع البند التقدير بالست حاجات دول وبراجع البند الثاني بالست حاجات الثانيه. ماشي، بس هيقول المبيعات مثلا دوره الكماليه وهيقول ان والعملاء الكلام ده على فكره برضه مش هتلاقوه في المعايير. هتلاقوه لا هو موجود بس لازم انا اوريه لك فين. يعني لازم اقعد معاك في المعايير اقول لك اه دي دي ودي دي، لكن هو مكتوب جوه الكلام. يعني كله موجود في المعايير بس موجود فين؟ جوه الحروف. لما تيجي تجاوب هتيجي تقول له الدورات المستنديه يتم توصيفها وفقا للاتي، ممكن الاساس الصفر. التقديرات المحاسبيه بتتم توصيفها وفقا للاتي المرصوص الست. تدي مثال تقول مع دوره مبيعات وعمر افترض اي شركه بيبيعوا بضاعه، تقول له معلش في المعامله ان هو عندما يتلقى امر البيع من العميل افترض ان احنا بينا وبينه عقد الاعتماد بيشمل التسعير والائتمان وبعدين الريكوردنج اللي هو تسجيل الفاتوره في الدفاتر وتضحيه الرصيد العام لحساب العميل والاستاذ اللي ايه؟ مساعد وهكذا. وبعدين العرض الاقساط هنتكلم على سياسه تحقق الايراد بتاعه البنك في مبيعات البضاعه وهنشوف اي افصاحات جوه على التنفيذ اذا كان في تحليلات للعملاء او كده. طيب وهقول له ان انا براجع معاها كل الحسابات الريليشن لدوله المبيعات بما يشمل كلام بقى غير المبيعات او الخاصه بالبضاعه. هي دورة ثانية واحدة. انت لازم تقول ان هي براجع الاثنين مع بعض. هي الدورة ما احنا قلنا براجع دورة ثانية واحدة. لما بطلع صورتين بشوف فيها عمرها ما بعد. هو قال لك اديني مثال على ايه؟ على عمر ما تعالى. لو قال لك اديني مثال على التقديرات انت ما تفترض حددت ولا لاش ممكن يقول لك فاصل ضمان تبتدي تقول له بقى مفاصل الضمان لو شركه بتبيع كذا بقى عندي فاصل ضمان مفاصل النشاط هبتدي اشوف مين اللي بيعد له فاصل الضمان وبيعد له بصوره دوريه ولا لا ومرتبط بيجيب البيانات منين بناء على اي بيانات تحصل من مصر على المبيعات واي مبيعات واتاكد من احتمال المبيعات والمخصص ده بيحسب ليه بيحسبه بنسبه معينه تجيله منين هل بتجيله من بره ثابته مش مجهوله ولكن هي نسبه فعليه مرتبطه استنتجها من الاستنتاجات السابقه واتكلم على دلوقتي ممكن نزود النسبه للسنه اللي فاتت مثلا ايه ممكن السنه اللي فاتت 2% ولا 3% ممكن اضيف مواش ازود بس بممرر احنا بنشوف لوجيك الافتراضات دي تقدير شخصي لازم يقنعني يكون عنده مبرر مش هي كده مفيش حاجه اسمها ايه هم 25% اصل بره قلنا كده مش هتنفع من ضمن الاختلافات اللي بيننا من بره ان احنا عندنا معايير في البنود او مخصص ساعات في البنود ده مختلف من حاجه بس هنا انت بتراجع صحه التقدير البند نفسه لازم اي بند في الدنيا هتاخد فيه الاسيرشن بتاعته 6 او 4 بس احنا بنتكلم عن التوصيل هسيك ان احنا فاكر بس هتبني امثله بس لو في ده عمره جه تاني جه تاني هيجي بعد العيد كم المرة مهرة مقاولات ومنح حكومية ومخزون مقاولات بالنسبة لتوصيل البند في الدورات المستندية أو التقديرات المحصرية أو قرصات الحسابات المحترمة من المثال قلنا الصفحات أخرى ديت اللي هو الالتزامات المرتبية في حضرتك قلنا عندي ارتباطات رأس مالية ارتباطات رأس مالية اللي هي إيه فن؟ ان انا عندي اقتراض هشتري هبني مصنع هشتري مبنى بس لسه ما دفعتش حاجه يعني انا ملتزم مضيت عقد ان انا مثلا هبني عماره كويس بس ما دفعتش عندي في الدفاتر مفيش قيد مفيش ترانزاكشن لكن عندي ارتباط مع شخص تاني ادوات ماليه دي لا تفصح عنه لا دي صفحات عن ارتباطات راس ماليه غير الادوات الماليه ده معانا ثاني كتير من الجدول ما شفتش ما اعرفش طب ممكن تعرف كنت ايه الحاجات لكم يعني دي موجوده في اي معيار لما بقى لما بتعرف المعايير هتلاقي الالفاظ دي موجوده في الحاجات يعني فاهم مش هتلاقي الدرس بتاعها يعني فاهم يعني اللي قدامك ده ملخص لكذا معيار يعني دي معيار تكست كلام نصوص فاهم مش بتقسم ف لما انت تحط ده في دماغك وتقرا معاه في المعيار سهل هتلاقي نفسك فاهم انك هتلاقي نفس الكلام جوه المعيار يعني بيض محاضره وبعدين اجي بالظبط لما تيجي تقرا المعيار يقول لك ايه لا معاملات يبقى فاهم دي اداره مستنديه انت فاهم ايه اداره مستنديه يقول لك ايه رصيد حسابات تبقى فاهم يعني ايه رصيد حساب ان انت بتحقق الحساب وتكون ادله من ايه من تحليل لكن لو انت قبل الكلام ده بتقرا في المعيار يقول لك سواء كانت معاملات او رصيد حسابات مش هتبقى فاهم ايه ارصده الحسابات ايه معاملات معاملات اداره مستنديه واستحساب بالظبط واخد عينات وامشي بيها واشوف كل الوقت في الحسابات الرقميه كده يبقى انا اتحققت فعلا صحه الرقميه والرقيب مبتدع او التتبع اثناء التتبع ده انا عندي حاجه اسمها ديزاين امبلمنتيشن وعندي كفايه تشغيل الديزاين امبلمنتيشن الاختبار الوحيد اللي بيحققه هو ده يبقى انت اختبار التتبع او الووك ثرو ده الغرض منه التحقق من صحه تصميم وتطبيق الرقابه الداخليه في الدوره المستنديه تمام وده ما بيتعملش غير في الدوره المستنديه تمام بس انا ما عنديش وقت اقعد يعني الووك ثرو ده محاضره كامله ساعة ونص انا بس حبيت اشيك من حضرتك ان انا عشان اتاكد ده هو بالليل مفيش اجراء تاني وامشي بقى الدوره كلها وبقى بندي بقى مثال ده ايه طب العينه وقفت في النص طب النهارده انا براجع فاتوره مبيعات ازاي اتحقق ان الفاتوره دي موجوده في القائمه في حساب المبيعات ازاي اربط بين الفاتوره وبين المجتمع الفاتوره بتترحل ازاي المابنج بتاعها يعني ازاي اقول ان الفاتوره دي موجوده في 60 مليون لازم اوصل لدي طب ما قدرتش اوصل هاخد فاتوره من عميل هاخد من 60 مليون وارجع يعني كل دي امثله وحالات عمليه بس ما فيش وقت يعني هم بيدونا المراجعه شورت تايم سؤال اخير بقى حضرتك بتحط امتحان المراجعه انا ممنوع احط امتحان لا يعني نظام الجمعيه اللي يدي محاضره ما فيهاش امتحان طب ما مين اللي بيحط نعم مين اللي بيحط مين المراجعه احنا قلنا مفيش سياسه في الموضوع لا يعني بيبقى بيساعد دكاتره الجامعه ولا كلهم مهنيين بس استاذ شباب انا فاهم الاثنين الاثنين هم اللي بيحطوا نص مهني ونص محمد بيقول السؤال هو بتاع العملاء والمبيعات طب ما العملاء مضمونة تقدير بتراجعوا لوحده تقدير بتعمله برنامج مراجعه لوحده اسمه تقدير اللي هو انخفاض في العمر السؤال يعني لو بتاع الامتحان اكتب بس وصف هو قال لا هو قال لك عمله مبيعات اتكلم عن عمله مبيعات عشان هو المستني ما تتكلمش لو قال لك اتكلم على تقدير تديله في سنه ثانيه جاب قال له اذكر مثال التقدير يختار اي تقدير يعجبك لا لا هو بيتكلم على الدوره المستنديه بيتكلم على عمله مبيعات لو تقدير كان قال لك تاني بعد بس بعد حاجه بس على موضوع العرض والافصاح انا شايف ان العرض والافصاح حاجه بتقول ان العرض في القائمه الماليه والايضاحات من ضمن القائمه الماليه الايضاحات مخصوص عليها في كل بنك بس من ضمن القائمه الماليه يعني انت عارف انها من ضمن القائمه الماليه زيها زي الميزانيه جزء من القائمه الماليه طبعا جزء من القائمه الماليه وبزود الافصاح بعد كده ان انا اقول عليه ان هو الايضاحات اللي بعد كده بيظهر معايا ثاني في كلمه الدخل مشكلة لو انا قلت الافصاحات غير الايضاحات ان هناك بعض الافصاحات زي ما اديت مثال موجود جوه القائمه عشان كده لكن هي يعني 99% الافصاحات مصوبه الايضاحات ولكن عشان في ساعات افصاح بيبقى منصوص عليه في المعيار وموجود في القايمه ما بنقولش الافصاحات الايضاحات بنقول الافصاح ده ملزم وفقا للمعيار سواء في القوائم او في الايضاحات احنا بنقول برضو بعد كده في العرض ان هي القائمه الماليه هي برضو الايضاحات وانا اقول بقى ان هي الميزانيه وقائمه الدخل وقوائم الماليه فين لما اقول في العرض العرض هو البند اللي في ميزان المراجعه بيظهر زي القوائم القوائم بتنص عليه اللي هي ثلاث قوائم بس لا كلمة قوائم شاملة كل الثلاثة وشامل كلمة البحر. قوائم مالية معناها الأربع قوائم والسياسات والإيضاحات تمام يعني دي تدخل في بعض إيه دي؟ يعني هم خمسة والأربعة هم خمسة المعاح عددها خمسة تقل ما تقل هو السياسات هتبقى قايمة أو مش قايمة ما تفرش يا جماعة تفرش كده رجعنا إن العرض والإفصاح هما الاثنين مبنون واحد هما الاثنين بيظهروا في القوائم المالية العرض إن الأصول الثابتة اللي موجودة في الحسابين بتظهر هنا بالصرف ده عرض وتعرض بالصافي يعني اقول قوائم ما اقولش قوائم ماليه اقول ميزانيه وقائمه الدخل وحقوق ملكيه ما اقولش ايضاحات ما اقولش قوائم ماليه لان قوائم ماليه معناها انكلود الدخل فيها الايضاحات ايوه ماشي العرض دلوقتي انا عندي حسابين ظهروا بصوره معينه ده عرض بتنص في المعيار انها تعرض بهذه الصوره ما ينفعش اعرضهم حساب مدين وحساب دين تمام الافصاحات المعيار نص ان في 10 نقط في الاصول السته 15 نقطه لازم تفصح عنها افصح يبقى ايضاحات سواء في الايضاحات او في القوائم يعني هو قال لك يعني هو الزمك انك تفصح عن قيمه الاهلاك السنوي تمام يا اما تكتبه في قائمه الدخل يا اما تفصح عنه في اي ايضاح جوه انت حر لكن لازم القوائم الماليه سواء كانت قوائم او ايضاحات تتضمن الافصاحات المنصوص عليها في البيان يبقى ما اقدرش اخصص اقول ان العرض قوائم لا العرض ده هو كيفيه ظهور البند في الدوره الدفتريه في القوائم الماليه سواء في القائمه او في الافصاحات الافصاح وفقا لنصوص المعايير الحاجات التي يجب ان تذكر فين في قوائم الماليه ككل بس يا ريس هو مش واحد. مش واحد في صلب الميزانيه هو حط في الايضاح او العكس يعني لا بدل ما فيش نص صريح يا انت عايز معدل الكميه تكلفه النظام هو العرض ان انا اودي البند مكانه هيظهر ازاي هيظهر فين هيظهر بالصافي هيظهر بالاجمالي ده العرض الافصاح بقى بيشمل السياسه تحقق الايراد بتاعته زي مثلا اصول ثابته ان لازم تفصح رصيد اول المده مثلا مخصصات لازم تفصح عن المكون والمستخدم وانتفى الغرض منه كل كان لازم تفصح عن طبيعه المخصص وطول مكونه ليه سقف القوانين مطرح ما انت عايز بقى هو في الاخر انت لازم تفصح عن الكلام ده تفصح عن المطرح ما انت عايز طب الفكره بالمكونات مكونات العرض ومكونات الافصاح الافصاح فيه مكونات العرض هو البند اللي هنا هشوفه هنا فين هشوفه هنا فين يعني اللي في ميزان المراجعه ده انا هشوفه فين في القائمه دي هلاقيه فين وشكله ايه ماشي يعني لسه في احد الاستشارات كان بيقول انا مخصص رادار فبيقول ان الافصاح بتاعه بيقول ان انا لازم نقول ان انا عامل مخصص ومثلا كده الشركه اللي رفع عليه قضيه كده ده صح انت جبت كلام من هنا الاجابه في ما قلنا بس الاجابات دي يا جماعه استرشاديه استرشاديه انا ما ينفعش ان انا اقول في ايضاح ان انا عليا 50 هو الاصل بص لا الاصل انك بتفصح في شفافيه وتقول اسباب تكوين المخصص والغرض منه واسباب ولكن اذا كان ده يضر بالشركه بنكتب الكلام ده نقول على اغراض الشركه وبعض الاغراض يعني انت انا بيني وبين من طرف تاني قضيه فلو انا قلت ان انا عامل له مخصص لو يكسب القضيه لا في الحاله دي يقدر ما يفصلش بس يقول والله الاغراض العينه مش هفصل يعني مثلا زي نسبه القروض انت المفروض تصبح عن سعر الفايده كويس في عميل بيقول لي انا واخد من بنك ب 12 واخد من بنك تاني 14 فلو خدت الميزانيه بتاعتك واديتها ب 12 ان انا بدفع 14 هيقول لي اشمعنى فهنا ماشي يبقى هنا نقدر هل مستخدمي القوائم الماليه لو ما شافش النسبه دي هيغير قرار في حاجه؟ لا المشكله بالنسبه لي ان الاجابه النموذجيه بتقول لي بالشكل ده لا ما الاجابه النموذجيه الاصل ان هو يبقى كده ده الاصل الاستثناء ان يبقى فيه بقى اكسبشن دي بتتقيم يعني في حاجات دايما حاجات قرارات بيشيل الريسك بتاعها الراجل اللي بيمضي يعني مثلا في السعوديه انت عليك دين مثلا يعني 50 مليون جنيه بس مين الامير؟ ما تقدرش تكتب اسمه ممنوع نظام الدوله كده ممنوع تكتب عميل تكتب ما تقدرش تكتب اسامي اي حد من عيله الملك فاهم ازاي؟ خلاص فهو هنا في قيود بتبقى على بمبلغ الاصل الاصل والا انا ابقى اعترفت له يعني انا طب هو خلاص انت بتتكلم برضو انت بتتكلم على القضاء في مصر انت بتتكلم على القضاء في مصر ماشي خلينا نقول الاصل انك تفصح عن المخصصات واسباب تكوينها عشان اللي بيقرا يبقى ايه مطمئن ان مفيش حاجه مبالغ فيها اذا كان ده هيضر بالشركه بتختصره الى المدى اللي ما يضرش بيه وبعدين الاصل مش احنا اللي بنعمل الاضحاءات في الشركه فدايما ما تفكرش انت تكتب ايه فكر لو هم كتبوا كده انت تعترض ولا لا كافي ولا بالكافي انت تقدر تعترض ولا تقدرش هل تقدر تكتب في تقريرك ان الايضاح ده غير كافي هل يرقى لهذه الدرجه التحفظ ولا لا لا لا كده كافي هو ده ممكن اعتراضي على انه يضر الطرف الثاني انت هو الراجل ايه يقول لك اللي دخلني في تقاضي هات اللي انت مبلغ انت معترف لي بيه اي رساله رحت في محاضره ثانيه مع حضرتك ثاني مش عارف هم ممكن نتواصل معاك علينا كده في طب سؤال خارج هل هي عايز تكون الايميل الايميل ده اسهل خدوا الاثنين بس يعني ما تزعلوش انت تكون يعني ما بعرفش طب قول لنا الاوقات ممكن ترد فيه ايه ما بعرفش افتح السؤال ده على مين والله لا لو فاضي برد يعني بس طب ايه سيبولكم عشان هات يا ماهر 122 3 9 2 9 4 1 ينفع عميلي يقاضيني؟ طبعا لا انا كبنك يعني انا كبنك ربطت مديونيه انا كجهاز ربطت مديونيه على عميل خطا في حساب البنك طبعا عزمت ان جه تقصير منك يقاضيك طبعا طب الواحد يحتاط له ازاي؟ يحتاط له ازاي؟ يعني انا جاي الاسبوع ده مصادقه على قد ما اقدر صلح 122 اه تعديل محتاج تدريس بس الزميل اللي جاي بعد اذن حضرتك بي جي كي كي بي ام جي كي بي ام جي كي بي معادلة كمية معادلة تكلفة البضاعة معادلة كمية دي ممكن تستعمل في 100 بريد في المخزون في الانتاج دي حاجة قصة كتيرة في الفاقد الطبيعي وفي الطبيعي في ثلاث أفضل راح يرفع تزيد كمان المراجعة توقيت ومدى وطبيعة حضرتك ليك صفحة على الفيس نعم ليك صفحة على الفيس لا لا لا فيس تلاقي لعب بتاع يعني مثلا حضرتك بتخلص شغل بنتي بتخلص شغل مثلا حضرتك انت كده ممكن مثلا انا بس انا رجاء بس رجاء شخص انا بنام بدري بس انا بقصدي يعني مفيش حاجه بتضايقني في حياتي غير حد يتصل بيا على 9 بالليل 9 بعد 9 بال 9 10 بالليل بكون نايم يعني انا كده بعد نومي جيت لا يعني يعني قبل 9 يعني بس هو هيبقى قبل 9 ده بعد بس هو بس هو الصح ان ايه البي دي بقى صح كده بحس ان ايه يعني بس هو الاسهل يعني الاسهل انك تبعت لي ايميل تقول انت عايز ايه وانت مين فاهم ازاي حد ساعتها انا بكره اتصل بيك ابعت بس قول لي كذا كذا وانا تكون كذا انا اول موظف خدمه لا ماشي ده